ثلاثة اتنين واحد. مساء الخير على الجميع، وأهلا بيكم في لقاء فكري ونقاش ممتع جديد على منصات صالون تفكير. المحاضرة اللي معانا النهاردة هي المحاضرة الثانية من موسم تفكير لربيع 2023، وهتكون بعنوان التقليد والحداثة في مصر الخديوية. وهيسعدني ويسعد الجميع إن شاء الله الدكتور والباحث والمثقف والمؤرخ الدكتور شريف يونس، اللي ما بيحبش الألقاب، بس إحنا يعني مضطرين يعني قصاد الإنتاج الغزير والمداخلات الشيقة إن إحنا يعني إن نقول كل الألقاب اللي إحنا يعني شايفين الدكتور يعني بيمتعنا بيها. دكتور شريف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة حلوان، وله عدة كتب وأبحاث في الشؤون الدينية والاجتماعية والسياسية، وكذلك عدد من الكتب المترجمة. وإحنا هنسيب المجال دلوقتي للدكتور شريف عشان يمتعنا بالكلام في محاضرته، وإن شاء الله هنتداخل بعد ما يخلص حضرته المداخلة المحاضرة بتاعته لمدة 50 دقيقة إلى ساعة عشان نسمع المناقشات والمداخلات. تفضل دكتور شريف. مساء الخير، أهلا بكم. مساء الخير جميعا الأعضاء الأعزاء لصالون تفكير، واللي أتشرف بأنهم استضافوني أكثر من مرة. والموضوع النهاردة موضوع يعني وثيق صلة بشغلي، وكنت أنا يعني شغلي الأساسي على القرن العشرين بالنسبة لتاريخ مصر الحديث، ولكن الموضوع ده أنا تابعته كويس ولي علاقة وثيقة جدا بشغل الدكتور خالد فهمي، لأن أنا ترجمت له كتابه زي ما هو معروف يعني البحث عن الحداثة، ويمكن نسخة أقدم من كتاب السعي للعدالة اللي هو أو يعني معتمد على جزء كبير يعني من المادة اللي موجودة في السعي للعدالة اللي هو كتاب الجسد والحداثة. فالموضوع يعني مش غريب عني ومتابعه من مدة طويلة، وأثر على رؤيتي من نواحي معينة لتاريخ مصر الحديث، وإن كان مش بالضبط يعني من المنظور اللي واخده الدكتور خالد. يعني أنا عايز حطيت العنوان الموضوع ده وانا اللي هو العلاقة ما بين التقليد والحداثة في مصر الخديوية، لأني شايف إنه ببساطة إنه يعني الإسلام هو عبارة عن بيعمل غالبا كغطاء للتقاليد. يعني احنا ممكن نشوف ناس مثلا بتدافع عن ان البنت ما تورثش الارض وكنوع من التقليد، وده مش موجود بالضبط في التراث الفقهي الاسلامي، ولكن هو جزء من التقليد، فبيبقى المجتمع المحافظ كله بما فيه رجال الدين بيمشي الموضوع ده. ممكن يبقى فيه يعني او زي مثلا ما قعدوا كتير جدا يدافعوا عن الختان، وبعدين رجعوا قالوا لك لا، ما اصل هو في الاسلام طلع ان هو ايه مكرمه ما هواش فريضه، وهكذا يعني. فهو عموما في علاقه وثيقه ما بين الإسلام والتقليد من غير ما يكونوا بالضرورة متطابقين، وهي علاقة معقدة طبعا، وتعرضت لاختبارات صعبة جدا في مع دخول الحداثة مع الحملة الفرنسية ثم التحديث اللي عمله محمد علي وخلفائه من الخديويين. أنا عايز أقدم هنا يعني محددات عامة للعصر الخديوي، لأني مش مفترض إن يعني في الاخر يعني كتاب الدكتور خالد هو معمول يعني اقول ايه كتاب الدكتور خالد يعني هو كتاب متخصص بيتناول زاوية معينة لمؤسسات بعينها في عصر معين. مش بالضرورة ان كل الناس اللي قروا الكتاب ملمين بالحقائق الأساسية اللي خاصة بالفترة دي او الإطار العام للفترة دي، وعلشان كده انا عايز اتكلم عن مسألة مصر الخديوية بصفة عامة كمدخل لمناقشة الإضافة اللي بيقدمها خالد في الكتاب بتاعه، وبعد كده هناقش 3 أو 4 قضايا رئيسية في الكتاب، وأختم بملاحظات عمومية. يعني أولا يعني بصفة عامة لما نيجي نتكلم عن دخول حداثة مصر كأننا بنتكلم عن حدوتة، يعني كان يا ما كان كان في كذا وكذا وكذا وكذا في العصور الإسلامية وآخرها العصر العثماني المتأخر مثلا في مصر. ثم وفي يوم من الأيام، بعد كان ياما كان بنقول في يوم من الأيام، حصل كذا كذا كذا، اللي هو إيه؟ دخول العامل الفاعل الجديد أو التأثير الجديد اللي هيتفاعل مع اللي كان ياما كان. فإحنا طرأت علينا الحداثة. طب إيه هي الحداثة؟ إيه العامل الجوهري اللي بيحددها يعني؟ يعني أنا في تقديري إن الحداثة في جوهرها هي إدخال مجموعة جديدة من النظم الاجتماعية وتغيير في طبيعة الدولة نفسها بدل الإمبراطوريات القديمة. وعايز أقول إن دي ظاهرة عالمية، إحنا دايماً في ميل يعني نشوف إن يعني دخول الحداثة مصر أو تحول مصر إلى الحداثة ده شيء يعني له علاقة بقى بالغزو الثقافي وأصل الحضارات، صدام الحضارات، والحضارة الغربية دخلت وفرضت علينا وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة الصدام مع الحداثة عالمي. إحنا لو شفنا أساساً الحداثة ابتدت إزاي في أوروبا هنلاقي مجموعة رهيبة جدا من الصدمات ومجموعة رهيبة من التضحيات، وفي شعوب دفعت أثمان فادحة. وإحنا لو رجعنا لإنجلترا مثلا في فترة اللي بيسموها التراكم الأولي أو الفترة اللي هي بتاعت الثورة الزراعية قبل الثورة الصناعية، هنلاقي مئات الآلاف من الناس مشردة واتطردت من الريف وبتهيم على وجهها وبتاكل حشيش الأرض وبيتم اعتقالهم وزجهم بالآلاف في معسكرات عمل. ويعني معسكرات العمل ما اخترعهاش ستالين يعني، الحقيقة كان في حاجة اسمها بيوت الشغل وبيوت الملكية، ويعني لا يعني ممكن حاجة يعني نتكلم عنها بعدين بشكل أوسع شوية. يعني الحداثة في كل حتة كانت إشكالية. ليه؟ لأن هي بتهدم نظم قديمة وبتبني نظم جديدة، وأي عملية تغير من الكلام ده من النوع ده حتى لو اتكلمنا عنه ان هو اصلاح او تقدم او ما الى ذلك، هو في النهايه لابد ان يكون له ضحايا. اي تغيير له ضحايا. لو احنا ماشيين حسب قاعده معينه بخصوص اي موضوع ثم غيرنا هذه القاعده، في ناس كانت مستفيده من القاعده القديمه هتخسر، وفي ناس مستفيده من القاعده الجديده هتكسب. ففي مشكله دايما في اي اصلاح مهما بدا عظيما وبراقا وكل حاجه. النقطة الثانية برضو اللي عشان يعني إن الحداثة، مشاكل الحداثة دي ظاهرة عالمية، ما هيش ظاهرة حتى بالنسبة للشعوب المتأخرة اللي دخلت متأخرا في الحداثة. لا كمان حتى النقطة الثانية إن مصر هي الحداثة بتاعتها هي جزء من عملية التحديث العثماني. ليس صحيحا إن إحنا بادرنا بالحداثة. مصر كانت جزء من الدولة العثمانية، يعني هي تحت حماية الدولة العثمانية رسميا بالنسبة لجميع دول العالم، هي إقليم مش أكتر. وبالتالي اللي حس بالتغيرات العظيمة اللي حصلت في أوروبا وخلتها أقوى هو أولا مركز الدولة العثمانية. يعني وعلشان كده محاولات التحديث بتبتدي في الدولة العثمانية من الربع الأول من القرن ال18 على استحياء وبيزيد بالتدريج، والموضوع تطور بشكل أبطأ لأن القوى المحافظة اللي موجودة باسم الإسلام وغير الإسلام هي قوى التقليد زي ما بقولها، فضل التقليد عن فكرة النزعة الإسلامية. يعني قوى التقليد دي يعني قاومت بشدة، وإحنا عارفين إنه حتى بعد ما تولى محمد علي السلطة في مصر بسنتين السلطان سليم الثالث تم قتله على ايد تحالف من شيخ الاسلام اللي هو مفتي اسطنبول ورئيس المؤسسه الدينيه العثمانيه كلها، والانكشاريه اللي كانوا زعلانين علشان بيقيم نظام جديد. وبعد كده زي ما حصل مذبحه القلعه، بعد كده لما اتعمل النظام الجديد مره اخرى او الجيش الجديد العثماني وتمردوا الانكشاريه فتم قصف معسكراتهم بالمدافع ومطاردتهم، حاجه كده زي عمليه محمد علي. محمد علي نفسه انسان شخص عثماني وجاي من الخلفيه العثمانيه دي ومدرك مشروع التحديث العثماني، ولكن وجوده على اطراف الامبراطوريه ساعده ان هو يسبق هذا الموضوع. فهو نفسه مشروع التحديث العثماني هو اكثر جرأة. بس ده يخليناش ننسى ان مشروع التحديث العثماني اساسا هو جاي من الخلفيه بتاعت التقدم الاوروبي. وبالتالي لما احنا نقول يعني، ودي حاجه مهمه جدا يعني اشار ليها خالد كثيرا في كتاباته ومن كتاب كل رجال باشا قبل كده، اهميه العامل العثماني. ان مصر كانت جزء من الدوله العثمانيه لحد قيام الحرب العالميه الاولى، واستمر ده له تاثير بدرجات متفاوته بتقل طبعا مع الاحتلال البريطاني، من غير ما تختفي تماما. وبالتالي ففي الفترة السابقة اللي قبل كده كان أكتر، قبل الاحتلال البريطاني كانت المسألة بشكل أقوى، وده بينسى عادة في هذه الفترة بسبب شبه الاستقلال في الأمور المحلية اللي كان حاصل عليه أسرة محمد علي. ولكن التأثير العثماني على عملية التحديث المصرية مش معناها إن هي منقطعة الصلة بالجذور الأوروبية، لا، مش بس علشان احنا جبنا أوروبيين في الجيش وفي الطب وفي غيره وفي غيره وفي إقامة السلاح البحرية وما إلى ذلك، ولكن أيضا لأنه أصلا التحديث العثماني جاي من الخلفية الأوروبية، كان يعني جاي من المشكلة بتاعة ضعف الدولة العثمانية أمام التحديات الأوروبية واقتباسها هي نفسها لنظم أوروبية. المحددات الأساسية لمشروع محمد علي كانت عبارة عن إيه؟ وطبعا خلفائه من بعده، إن النظام قائم على الطريقة القديمة. النظام الإسلامي قائم على إن في شعب بيغزو شعوب أخرى، أو مش شعب يعني بالضرورة، يعني مجموعة العرب مثلا في لما توحدوا مع ظهور الإسلام وفتحوا الإمبراطورية الواسعة، أو بعد كده لما العباسيين غزوهم، ولما مش عارف الفاطميين جم من الغرب، ولما وهكذا وهكذا لحد ما العثمانيين جم وهزموا المماليك وغيرهم. ففي عرق بيبقى سائد بشكل ما، عرق عربي، عرق فارسي، عرق تركي، اللي هو موجود في السلطة، وفي شعوب محكومة ليس لها أي علاقة بالحكم، لا، بمعنى إن هي بتورث. يعني العثمانيين انتصروا على المماليك، خدوا مصر، الموضوع ملوش علاقة بالمصريين أساسا. لو كان المماليك انتصروا كان المماليك فضلوا يحكموا مصر، هي مين اللي هينتصر يعني؟ فالنظام ده بيخلي ان في انفصال كبير ما بين الحكام والمحكومين، والحاكم بيحكم بحق الفاتح، لماذا انا احكم مصر؟ لاني انتصرت على من يحكمونها. هذا هو الموضوع ببساطه شديده. ده مهم جدا لانه ده الاساس اللي بنى عليه اصلاحات محمد علي. يعني اصلاحات محمد علي مبنيه على ان هو سلطه عليا وهو قائد قوه عسكريه وهو شخص عسكري، وبالتالي فهو بيحكم بموجب حق الفتح باعتباره تابع كمان للسلطان العثماني، وبالتالي فبيقدر يعمل تغيرات ويفرضها بالعنف بشكل كبير جدا. ومعروف في العنف هو وعنف ابراهيم باشا ابنه في فرض حاجات كتير من التحديثات. يعني ابراهيم باشا شوى فلاح حي مثلا، يعني فده يعني ده جزء من اسس التحديث. يعني اسس التحديث جاي من اعلى، مبني على تراث طويل من الحكم من اعلى من جانب اعراق معينه. وعشان كده فضل الموضوع ده موجود، يعني برغم تجنيد المصريين في الجيش وبعدين دخولهم المدارس وارسالهم في البعثات وبقوا دكاتره والكلام ده كله، ولكن فضل الموضوع العرقي ده موجود، الاتراك بيحكموا المصريين، وده يعني بشكل ده داخل من ضمن الاطار العام للموضوع اللي بيتناوله كتاب خالد فهمي. الجديد اللي عند محمد علي انه هو ابتدى يتعامل مع البلاد كمشروع استثماري. الامبراطوريات القديمه قايمه على مبدا الجبايه مقابل الحمايه. يعني بمعنى ان احنا بنفرض النظام والقانون وبنعاقب الخارجين عليه، او يعني اللي بيخرجوا عن النظام بنعاقبه وبننفذ احكام الشريعه او احكام المحاكم ايا كانت، وبنصد الاخطار الخارجيه وهجوم العربان وهو دون، ومقابل دون احنا وبحق الفتح احنا بناخد الجزية بقى من غير المسلمين والخراج من الارض والمكوس وما الى ذلك. فانما ايه اللي عمله محمد علي؟ انه حاول البلاد تتعامل مع الموضوع مع البلد كمشروع استثماري. يعني بمعنى ان هو هيوظف القوة اللي فيه بحيث انها تصب في الخزينة بتاعت الولاية، لأنه كان عايز يبني جيش حديث ويحتفظ بالولاية دي له ولأبنائه من بعده، ويواجه السلطان إذا السلطان حاول يشيله. يعني في الإطار دون، فهو وتأثرا بالأفكار العثمانية عن الإصلاح أو التجديد أو إدخال الحداثة، فنتيجة هذا كله ابتدى يبقى فيه نوع من إعادة التوظيف، يعني التدخل بشدة في مش بس في الأمور الخاصة مثلا بالطب والقانون اللي بيتكلم عنها كتاب خالد فهمي، ولكن أيضا في شؤون تانية زي الزراعة وطبعا في الجيش قبل كده زي ما خالد كلمنا في كتاب كل رجال الباشا. ففي جوانب مختلفة من حياة الناس وفي الحرف، وابتدى يجند الحرفيين للعمل لمصلحته. يعني ده التغير الجوهري اللي اتعمل، انه يعتبر نفسه مسؤولا عن تنمية البلاد او كلف نفسه بذلك لكي تزيد الموارد اللي هيستخدمها في مشروعه ومشروع الجماعة المتحلقة حواليه في الحكم. نتيجة ده كله الدولة بقت بتتدخل بقوة في حياة الأفراد، وعشان تتدخل بقوة في حياة الأفراد يعني بتبتدي تصنفهم وترتبهم وتعدهم وتجمع بيانات عنهم وتسميهم وهكذا. يعني لما نجند الناس في الجيش لازم عارفين مين دول دخلوا وجايين من أي قرى، عشان لما يهربوا نروح نجيبهم من قراهم تاني، يعني أشياء من هذا القبيل. فابتدى يبقى فيه تدخل تفريد للسكان، تعامل معهم كأفراد. طبعا ده زاد بعد عهد محمد علي في العهد الخديوي، والتدخل بشكل متزايد في حياتهم، انه لا انتم ما ينفعش تسيبوا الموتى بتاعكم، لازم نكشف عليهم الاول نتاكد ان هم ماتوا يعني موتة طبيعيه ولا مش طبيعيه، ولا مش طبيعيه نشوف ليه. والقصه دي في اجراءات صحيه لازم تتعمل، في تطعيم لازم يتاخد، في نظم زراعه معينه لازم تتابع، في ارشادات وهكذا. فكل الكلام ده كان جديد الدولة التدخلية، لأن التحديث جاي من أعلى، فالدولة بتتدخل بقوة وهي فاعل التحديث ده. وبالتالي كانت النتيجة الجوهرية هي أن الدولة أصبحت طرف ثالث في العلاقات، كانت علاقات اجتماعية. يعني مثلا على سبيل المثال، أن كان المفروض أن علاقة في جريمة زي جريمة القتل، المفروض أنه ولي الدم هو اللي هو الأب أو العم أو الجد أو هكذا، أو شيخ القبيلة أو العشيرة أو كبير البلد أو أي حاجة، يعني الشخص اللي هو مكلف، يعني المفروض اللي هو علاقة دم قوية بالمقتول، له أن يتنازل وله أن يقبل الدية وهكذا، أو يتمسك بحقوقه يعني وهكذا. فطبعا نتيجة كده هي دي علاقات اجتماعية وبتدار من خلال الشريعة. الدولة مش طرف، الدولة بتنفذ بس، ولكن هي علاقات اجتماعية. وبالتالي لو أنا مثلا غلبان حابل ان انا اخد الدية لانه احسن من ما فيش، لان انا مش طالع حاجة، او حتى ما اقدرش اثبت، او زي ما خالد حتى بيوضح في الكتاب انه في الشريعة لو انت ما قدرتش تجيب شهود مباشرين على الموضوع، او الناس خافت مثلا حتى لو كانوا شافوا، فخلاص يعني فتوازنات القوى الاجتماعية هتحكم اذا كان اصلا في جريمة ولا ما فيش، او يعني فلان ده هو اللي ارتكب الجريمة ولا مش هو اللي ارتكبها. انما هنا مع الحداثه الدوله اصبحت طرف ثالث في الحياه، اللي هي حاجه اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي بنسميها الحق العام، او اللي بيسميه نائب العام. ده ابتدى من الفتره دي، اللي هو ان انت تنازلت عن حقك المدني، ما تنازلتش، دي مش قضيتنا، في اخلال بالنظام العام، ده شان يخص الدوله، والدوله يجب ان تتدخل وتقتص حفاظا على النظام العام، وليس علشان ملهاش دعوه بده ابن مين ولا خالته مين ولا عمه مين. فالتدخل ده تم، دخل في الزراعة، في الطب، في التجنيد، في كل حاجة، وأصبحت العلاقة بالتالي اللي هي فكرة الدولة ذات السيادة، اللي هي كانت نشأت في أوروبا وبيعبر عنها مفكرين زي هوبز مثلا، ابتدت يبقى ليها تجسيدات واقعية من خلال الأسرة الخديوية. طبعا الدولة الحديثة دي ادخلها بهذا يعني في هذه الفترة لأغراض ليها علاقة بالكفاءة وتجنيد الثروة وتقوية مركز أسرة محمد علي وما إلى ذلك. في البداية كان شيء غريب جدا على السكان، وكان منهم بينفروا منه زي ما كانوا بينفروا من إصلاحات مثلا الاحتلال الفرنسي، لما يقولوا لهم انشروا الفرش على السطوح زي ما اتقال مثلا في الندوة اللي فاتت، فلا أنا يتشمس، لا يعني يبقى ده يعني عيب غير مقبول، حاجات من النوع ده. كل التدخل من الدولة ده كان شيء مستجد، الحاجات الأمور دي لا تتدخل الدولة فيها، دولة كانت تدخلاتها محدودة جدا في أحوال الكوارث، بالإضافة إلى المهمة العادية بتاعت الحماية والجباية. ففي الأول كان في نفور شاسع، ومعظم القطاعات الاجتماعية كانت رافضة، لكن زي مثلا الناس تهرب من الأرض، المتعلمين يبقوا ساخطين على التحولات حتى وهم شايفين ان ممكن تبقى جيدة او مفيدة، وده بنشوفه في كتاب الجبرتي مثلا في الجزء الرابع اللي كتبه عن عهد محمد علي. في طبعا رفض لمسألة يعني تفريد المجتمع لأفراد، او ادخال قيم فردية من خلال هيمنة الدولة، مش يعني مش اعجابا بقيم الفردية، بيخلي بالتدريج في نوع من إدماج كمان الأباط في الدولة، فيبتدي يبقى فيه يعني قلق من إنه في شوية قيم طائفية ترسخت عبر التاريخ الإسلامي بيتم المفاس بيها. واحد الحاجات اللي اتقالت على محمد علي إن هو باشا النصارى، يعني الإصلاحات دي كمان بتمس بالأحقاد الطائفية، ودي أحقاد طائفية مش معناها إنها دينية، يعني الطائفة يعني علشان ده مسلم وده مسيحي وده شيعي وده سني والكلام ده كله، بس هو ده مش معناه ان السني فاهم ايه السنة ولا الشيعي فاهم الشيعة ولا المسيحي عارف الكنيسة بتاعته بتختلف ايه عن الكنائس التانية ولا عن الإسلام. لكن هي بتبقى مجرد ان انا ليبل، انا معايا العلامة دي، انا لابس فريق التيشيرت بتاع فريق الزمالك وانت لابس التيشيرت بتاع فريق الأهلي، فاحنا ضد بعض يعني. لكن مع الوقت بقى فيه فئات اجتماعية مستفيدة من المشروع، زي الأعيان الريف اللي هم الناس اللي اختارهم محمد علي علشان يديروا الريف بالنيابة عنه ويتلقوا المسؤولين بتاعه وينفذوا الأوامر بتاعته اللي بتيجي عن طريق المهندسين أو المشرفين الزراعيين وجوبات الضرائب وبتوع التجنيد وغيرهم، ودول استفادوا طبعا وكان ليهم مخصصات. وطبعا الناس برضو اللي من المدن اللي هم موردين لأغذية أو موردين لحاجات معينة للقصر وما يتبعه، المتعلمين الجدد اللي في الجهاز الحديث سواء اللي اتعلموا في مصر أو اللي أرسلوا في بعثات في الخارج وتم إلحاقهم بجهاز دولة الحديث بقوا أصبحوا جزء من هذا المشروع. وبالتالي يعني ولكن ده مش معناه مساواة، لأن الفروق الإثنية واللغوية والدينية وغيرها فضلت موجودة، فودي فضلت مشكلة في التحديث العثماني زي ما هنشوف بعد كده. يعني فعملية إنشاء الدولة الحديثة دي عملية تاريخية طويلة، يعني الأول تم إدماج دي، وكل شوية لما بتتقدم الدولة الحديثة بتستوعب أكتر وأكتر وأكتر من السكان، فعملية طويلة جدا، وكل ما يزيد تعمقها كل ما يتم إدخال كمان جوانب من التراث في الدولة دي، لأن الناس بتيجي بأفكارها وتصوراتها وكده. يعني العملية دي هي في جوهرها هي مواجهة مع التقليد، مش مواجهة مع التقليد لأن بالضرورة الناس اللي عملوها مثلا كان عندهم موقف معادي للإسلام أو بيكرهوا الإسلام أو إن هم حتى عندهم تصور واضح عن الإصلاح الإسلامي، لا حتى يعني الإصلاح الديني لا مش بالضرورة كده، ولا ومش بالضرورة منطلق فكري، لكن بالفعل اختلاف المصالح واختلاف الرؤى. يعني المؤسسة الحديثة اللي تم بناها بقى لها رؤية لمستقبل البلد والحاجات دي مختلفة عن التصورات التقليدية بتاعت رجال الدين والمفروض البلد تدار ازاي وتعمل فيها ايه والكلام ده. وممكن يشوفوا ان ده يعني مش بعيد عن الاسلام او ده كويس للاسلام او اي حاجة، ولكن ده على المستوى الخطابي. على المستوى الفعلي في مؤسسة ضخمة بتصبح هي المؤسسة الرئيسية للدولة قايمة على نظام جديد للتعليم على حساب تراث سابق من التعليم التقليدي الذي اصبحت فائدته للدولة قليلة، رغم ان المتعلمين دول اخذوا اصلا في البداية من الأزهر، لأنه هو هيجيب منين ناس متعلمة عشان يبعتهم فرنسا ولا علشان يقعدوا يدرسهم كلود بيت طب ولا الحياة، هو ده المجال المحدود. لكن بعد كده المسألة تدريجيا بيبقى في نظام تعليم كامل بيتم مدارس ابتدائية لحد ما نوصل للكليات المتخصصة يعني أو المدارس المتخصصة، وبيبقى فيه يعني نظامين مختلفين، وفي واحد بيتألق كل ما الدولة بتكبر وكل ما صلاحياتها بتزيد وكل ما تدخلاتها بتزيد وعلاقة المجتمع بيها بتزيد وهكذا، وبالتالي بقت المقاومة اللي بتتم لتعسف الدولة بقت بتتم أحيانا بآليات المجتمع الجديد، مش بالهرب زي ما كانوا الفلاحين بيهربوا لحد مصر لحد سوريا هربانين من محمد علي، وإنما يحاولوا يحصلوا على حقوقهم الداخلية، أو زي عرابي لما تمرد على الخديوي وقال لك إن الأتراك بيطردونا من الجيش وهم أقل كفاءة والكلام ده، وإحنا عايزين معيار واحد للكفاءة وإحنا أحسن منهم وما إلى ذلك، ده عبارة عن توترات إثنية موجودة في صميم الدولة اللي اتعملت بالشكل ده، ولكن مش بالضرورة خالص إن هي دي ليها علاقة بموقف محدد من الإسلام. ويمكن دي حاجة أكد عليها وأضاف لنا فيها كتير كتاب خالد فهمي. فجوهر التحول هو دخول الدولة كطرف ثالث في العلاقات الاجتماعية، ولكن وفقا لتقليد إمبراطوري قديم بتاع الإثنية السائدة اللي هي بتفرض بالقوة ما تريد أن تحقق. وطبعا كل شيء ده بيحصل، التحديث بيبدأ من فوق دايما. يعني برضو يعني احنا دايما بنتكلم حوالين ان مشكلتنا ان التحديث بتاعنا ابتدى من الدولة، فدولة تسلطية وما كذا. التحديث دائما بدأ من اعلى، يعني ابتدأ من فرنسا، من لويس الرابع عشر اللي بنى الدولة الحديثة المركزية على حساب سلطات الأعيان، وانه يوظفهم برضو في الدولة بتاعته او يديهم امتيازات، بس هو كمان بيوسع سلطاته وهكذا. بالنسبة لإنجلترا كانت طبقة الأعيان مش الملك، انما الازدواج ده بتاع الأعيان والملكية اللي ابتدى من اواخر العصور الوسطى، فلعبوا دور مهم في هذا الموضوع. يا إما طبعا محدود عدد، أو الملكية بتتحالف مع البرجوازية الصاعدة زي ما حصل في فرنسا. وفي كل النهاية في الدولة السلطية هي يعني الفكرة بتاعت إن الشعب يحصل على نصيب من إدارة الدولة الحديثة، هي دي مسألة مبنية على بناء الدولة الحديثة نفسها اللي بتدمج السكان فيها. قبل كده ما كانش ممكن الفكرة تبقى مطروحة يعني. اللي بيميز، طب ايه اللي بيميز بقى التحديث بتاعنا؟ يعني ما كانش في سلطة ان هو مفروض من اعلى. اللي بيميزه انه هو مدعوم بقوة خارجية، يعني هو ما كانش شيء تطور من الداخل بسبب ان بقى في مشروع جديد او تصور جديد لمستقبل البلاد نشأ من خلال تطور داخلي، برغم ان في ناس طبعا كانت بتقول ان كان في نوع من التحديث السابق على الحملة الفرنسية، بس ده انا مش مقتنع بيه عن نفسي يعني. فالتطور الأوروبي فرض تحديث على العثمانيين، ومحمد علي فرض هذا التحديث على مصر متأثرا بالعثمانيين. فالفكرة إنه التحدي جاي من الخارج، مش عملية تمايز اجتماعي حصل داخليا أفرزت طبقات جديدة بتعمل مشاكل وبتغير النظام. فعلشان زي ما قال أشار خالد نفسه في الكتب بتاعته إن التحديث أساسه عثماني، وده مدخل يدخلنا لكتاب السعي إلى العدالة. في الإطار ده لتاريخ مصر الخديوي الكتاب بيقدم يعني أفكار مهمة هقدمها مصر، يعني هختار بعضها اللي أنا شايفه يعني جذب انتباهي بشكل أكتر مع عدد من الملاحظات. الملاحظة الأولى هي اللي بقدمها على الكتاب هي المفارقة الواضحة ما بين العنوان والمقدمة ومعظم الفصول. يعني الكتاب زي ما أنا قريته وشفته، وطبعا ممكن يبقى في ناس ليها قراءات مختلفة عن كده، إنه الكتاب يناقش العلاقة ما بين الحداثة والشريعة، وبيقدم فكرة مؤداها إنه ما كانش فيه هذا الصدام اللي بولغ فيه يمكن في بعض الكتابات، وإنه باستثناء يمكن الفصل الثالث اللي بيتناول الكولونيالية معظم الفصول والمقدمة يعني حتى المقدمة نفسها لما بتناقش الأفكار الأخرى اللي بيعرضها الكتاب أو بيطرحها وعلو تحفظات عليها، بيناقش وائل حلاق وطلال أسد وعبد القادر عودة والبشري. فهو الكتاب عن السعي للعدالة، اللي هو عن إن المصريين ممكن يستخدموا آليات الدولة الحديثة سعيا للعدالة، وده موجود مبسوط في الكتاب في بعض الأحداث وبتاع. لكن العظم الفكري الأساسي للكتاب مش سعي العدالة، هو رؤية جديدة للعلاقة ما بين، أو رؤية مختلفة عن الرؤية التقليدية بتاعت الصدام الواضح ما بين معسكرين زي الأهلي والزمالك كده اللي هما الحداثة والتقليد أو الحداثة والإسلام. يعني اتصرفوا يعني تصرف الناس بشكل عملي، يعني ده أنا شايفه إنه طبيعي. يعني الناس تستخدم آليات الدولة الحديثة، زي مثلا يمكن أكتر حاجة واضحة جدا الفصل الأخير لما مجموعة من العبيد بيشتكوا من واحد بيدير عزبة بتاعت واحد مهم في الدولة اسمه عمر بيك، فبيجلد العبيد لحد الموت، فبياخدوا جثث زميلهم علشان تتشرح عشان يثبتوا عليه الجريمة. فيعني الحدث يعني التراجيدي الرهيب دون انه يعني انا شايف انه معناه ان الناس فهمت ان في ادوات ممكن استخدامها، لكن الناس دول نفسهم ممكن يروحوا يلجأوا لعلماء الشريعة ويقولوا لهم ايه ان احنا مش عاجبنا الحاج الصحي فيحاولوا يطلعوا منهم فتاوي ان الحاج الصحي ده حرام شرعا، وبني محمد علي يروح يجيب من رجال الدين فتوى بانه لا الحاج الصحي يتفق مع الشريعه وهكذا يعني. ففي الفكره في النهايه الناس يعني هتستخدم ما تفهمه من ادوات متاحه، ممكن تسيء الفهم زي ما تفهم مثلا ان القاطعين ضد الجذري ده بيحطوا عليهم علامه عشان تجنيد، فيبقوا عايزين يهربوا من التطعيم ضد الجدري في حين ان هو ده مش المساله مش مرتبطه بدون يعني. ولكن في كل الاحوال الناس بتستخدم الادوات التي استطاعت الناس تستوعبها ورأت ان هي مفيده بالنسبه لها، او زي ما بيقول افلاطون ان الشعب هو السلطاء الاكبر، لا يسير وفقا لمبدا واحد، لان هي مش بيبني بنيه فكريه مبنيه مثلا على ادراك عميق للشريعة ومقاصدها ومش عارف ايه، او ادراك عميق لقيم الحداثة والحرية والى اخره، يعني يبني عليها بقى ايه جميع تصرفاته ومواقفه. لا، الناس ما بتعملش الكلام ده، ده شغل مفكرين، شغل رجال الدين وهكذا. فطبعا من الطبيعي ان الناس يبقى ليها مواقف مختلفة تماما لما حسب مصالحهم يعني. فممكن يبقى يعني يتهربوا من التشريح ويدفنوا مباشرة علشان بيكرهوا الحكاية دي، أو ممكن بالعكس إن هم اللي يلجأوا للتشريح حسب رؤيتهم لمصالحهم ورؤيتهم للموضوع يعني. وبعدين حتى بالنسبة لرجال الدين المسألة مش بس محصورة في إن هم كتبوا إيه في كتاباتهم، اللي هو كان خالد بيتكلم في المحاضرة اللي فاتت، أنا ما جبتش أو تعمدت إن أنا ما أجيبش رؤى اللي موجودة في كتب الدين، بس المسألة ملهاش علاقة حتى بهم كتبوا إيه، المسألة ليها علاقة بإن في مؤسسة كانت بتلعب دور جوهري في حاجات كتير، في إبرام العقود وفي أشياء كتيرة جدا، وفي إصدار الأحكام وكده، وبيتم يعني إلى حد ما إخضاعها وتهميشها زي ما هنشوف. وبالتالي هو ده المسألة الجوهرية في العلاقة يعني. من ناحية نقطة تانية، إن الكتاب بيبين إن الحداثة الخديوية ما قامتش على استبعاد مباشر الفقه والإسلام، ودي نقطة القوة الجوهرية اللي أنا شايفها في الكتاب يعني. وما اهتمش استبعاد لرجال الدين ومؤسساتهم يعني، ما اهتمش إلغاء مثلا المحاكم الشرعية زي ما حصل بعد كده، وإنما كان في مساحات من التداخل ونوع من التطوير وهكذا. وده في إطار الرد على أفكار عودة الإخواني والبشري برضو، موضوع الوافد والموروث وهكذا. لكن ده ما ينفيش ان في صراع بالفعل يعني. حادث طعن كلود بيه، هو طبعا حتى خالد ما بيطعنش في انه الحدث حصل يعني، ممكن يبقى بولغ فيه، عمم، استخلصت منه قضايا كبرى ما يحتملهاش الموضوع، ولكن هو حصل يعني. الأطباء يعني لما بيتكلم مثلا الأطباء اللي هم المصريين اللي اتعلموا العلم الحديث في فرنسا وكتبوا كتب ويقولوا إن التشريح مثلا ده مفيد للشريعة وإحنا ده أحياء العلم إن درس، يعني ده نوع من التبرير يعني. هو في الآخر هو ما كانش الشخص من دول، هو ممكن يبقى هزاري وكل حاجة لكن ما عادش يدرس الشريعة، وبعدين اكتشف من خلال الشريعة ان مفيش مشكلة في التشريع، هو اتعلم التشريع وشافه مفيد ولقى مبرر في الشريعة. وده اللي بيحصل دايما، زي اشتراكية الاسلام وليبرالية الاسلام ورأسمالية الاسلام، وحط اي حاجة حط بعديها كلمة الاسلام مفيش مشكلة. لكن هل احنا مثلا استنبطنا الاشتراكية لما مثلا مصطفى السبيعي كتب اشتراكية الاسلام قعد يستنبط كده بقى في الفقه واصول الدين وبعدين توصل في النهاية الفكرة الاشتراكية؟ لا، هو في ميل اشتراكي، هو شايف ان الميل ده كويس او ان هو في عدالة وانه جمهور واسع متسق فيه، بيقول لهم الكلام ده عندنا، الكلام موجود في الاسلام وطلعه لكم الاسلام مفيش مشكلة، وسيد قطب كتب العدالة الاجتماعية في الاسلام وهكذا. فالناس دول لما يقولوا انه مفيد للشريعة مش معناه زي ما هو قال يعني ان هم قدموا يعني، ده تعبير خالد، ان هم قدموا فهم اعمق للشريعة، لا هم ما قدموش فهم اعمق للشريعة، هم لو مبرر لشغلهم في الشريعة، أدي كل الموضوع يعني. لما نلاقي مثلا مقاومة الحجر الصحي التبريرات الدينية، ومحمد علي بيحصل على فتوى بالمقابل بالحجر الصحي شرعي، دي مسألة ليها علاقة باكتساب مشروعية أو نزعها لأسباب أخرى ملهاش علاقة بالشريعة، مش بناء لمذهب ديني يعني. يعني الفصل الرابع مثلا عن إلغاء الحسبة بيوضح إن الحسبة ما كانش يعني، وبيقول حاجات مهمة جدا، بيوضح إزاي إن الحسبة قالت في النهاية لرجال السلطة مش لرجال الدين، وكانت تابعة للدولة مش لرجال الشريعة، وبتتناول تفاصيل عملية زي غش السلع اللي هي بتطور بعد كده مع موضوع كشف كيميائي على السلع عشان شاف هي بايظة ولا لا وهكذا، وان كشف الصحي حل محلها كامتداد ليها. ماشي، ممكن يبقى امتداد ليها، يعني بيقوم بنفس الوظيفة اللي هي حماية الناس من السلع المغشوشة وما هكذا، ولكن هو كون ان هو امتداد ليها ما ينفيش انه حل محلها، إن في بقت مؤسسات تانية وخبرات تانية وعلوم أخرى ومعارف جديدة أصبحت هي اللي مختصة بهذا الموضوع يعني. فهو بالتالي ففيه هو بضرورة في نوع من الاحتكاك، مش المسألة مش بسلاسة إن يعني مجموعة من العلوم الجديدة أضيفت لنظام كان موجود بالفعل، لكن هو في تحول يعني، في تحولات حصلت في المجتمع هو بيفسر فيها. طبعا هو الموضوع اتعمل بشكل عملي، لما اتعملش عداء للشريعة او لنظام الحسبة اللي موروث اسلاميا من باب العداء للاسلام يعني، لا، انما هو اتعمل بسبب اسباب عملية يعني، المجتمع بقى معقد وغيره من العوامل اللي شرحها خالد سامي باقتدار يعني في الكتاب بتاعه. فالتغير ما حصلش فعلا كتطور للشريعة، حصل لاسباب تانية، وفي اللي نقدر نوصف بيه الوضع ده على بعضه انه رؤية قدر من التوافق او تقليل الصدام مع الشريعة، لكن وبالمقابل ما كانش في اتجاه لا لنبذ ولا لدفع الشريعة جانبا من حيث المبدأ، فيش موقف معادي للشريعة من حيث المبدأ، ولكن الشريعة مش كما هي موروثة، مش نافعة الدولة في مناطق معينة، فبتبتدي تعمل نظم وأجهزة أخرى وقوانين أخرى وهكذا. دي النقطة الثانية، فأنا عايز أخد موقف وسط يعني في هذه المسألة، يعني إنه لا، في مصادمة يعني، في تغيرات جوهرية بتمس بالمؤسسة الدينية ورجالها وتراثها، ولكن مش منطلق العداء، مش منطلق ان في موقف من الاسلام او من المؤسسات دي يعني. فالمساله ان عدم كفايه الشريعه، وده اللي بيخلي ان بعد كده زي ما هنشوف في النقطه اللي جايه مراجعه احكامها نفسها يعني، حتى بقى في المجال الخاص اللي هو الحكم بقى فيه مشكله. الكتاب بيبين ان النظم القضائيه الاداريه الجديده ما دخلتش في حرب مع الشريعه ولا المحاكم الشرعية، واستعملت في أحكامها وقواعد أحكام معينة للشريعة. طبعا أحكام معينة للشريعة دي يعني مسألة عايمة جدا، لأن الشريعة أصلا ملاش أحكام ثابتة وواضحة ونهائية، وعشان كده عمرها ما اتكتبت في كود قانوني، ده مدارس ومدارس متفرع منها، مدارس فرعية وهكذا، مالكي وشافعي، والشافعي اللي هو كذا مدرسة وهكذا يعني، متفرعين منه وهكذا يعني، وكل واحد كان بيحكم من القضاة بيحكم بالمذهب بتاعه يعني. فاستلق يعني، انما او طبعا كان في رجال دين، ده برضو اشار لي خالد فهمي، من ضمن التشكيلات المحاكم الاداريه الجديده دي وعلى راسها مجلس الاحكام يمكن كمستشارين، وبيشير كمان ان في اصل قديم ان في حاجه اسمها الشريعه وحاجه اسمها السياسه الثنائيه، دي كانت موجوده في الدول الاسلاميه اصلا، وكل الكلام ده انا ما عنديش عليه اي اعتراض، ودي بالعكس دي يعني دي اضاءه مهمه جدا وفارقه، بتشيل التبسيط اللي احنا واخدين عليه في الكتابات المختصرة اللي بتتكلم عن تعارض نظام قانوني معين مع نظام قانوني تاني، لكن ده ما ينفيش ان في تعارض ما بين النظم القانونية فعلا. الكتاب بيوضح ان محاكم الشريعة هي اصبحت جزء من النظام القضائي الاوسع، يعني بقى في نظام قضائي اوسع، نظام قضائي اداري بيقوموا فيه ناس بيشغلوا مناصب إدارية على وبعدين بيرأسوا مجلس الأحكام، وحكم الشريعة بيؤخذ بعين الاعتبار ولكن مش نهائي، يعني بمعنى إنه الشريعة بطرقها في إثبات الجريمة وفي إقامة الأحكام والكلام ده كله بتنظر إليها من وجهة نظر الأمن العام ومصالح الدولة إنها مش كافية، فبيروحوا الموضوع ده جانبا ويجيبوا راجل اللي خد براءة ده بسبب عدم ثبوت الجريمة بالنظام الشهود بتاع الشريعة، ويعملوا تحقيق بنفسهم ويشوفوا ان لو في شبهة قوية ممكن يفرضوا عقوبة الدولة بتدخل باعتبارها محافظة على النظام العام، مش مجرد ان هي منفذة لأحكام الشريعة، بل كانوا زي ما بيقول خالد بيقدموا توجيهات حتى أحيانا لمحاكم الشريعة. في حاجة كمان مهمة، ان إحلال المواد العقابية محل كتب الشريعة ده مش تحول في الشكل، يعني هو جايب نص رودولف بيترز، وده باحث مهم وأساسي يعني في هذا الموضوع، وحتى ابتدى يشتغل في الموضوع أظن قبل خالد فهمي، إنه الإحلال كان في الشكل مش المضمون. إحنا دايما بنتصور إن المضمون أهم من الشكل، لا، الشكل أهم من المضمون، ودي حاجة يعني بديهية. كل البشرية من ساعة ما اتوجدت وهي بتاكل وبتشرب وبتنام وبتخلف، والإنسان دايما كائن اجتماعي بيعيش في جماعات، إن شاء الله يكونوا الجماعات دي 20 واحد، ودايما يعني مهددين بالطبيعة وبيحاولوا يسيطروا على الطبيعة، أو يعني ودايما عندهم أوهام مثلا حوالين مثلا قوة ما يقدروا يخدعوها. يعني ممكن نلاقي مشاركات كتير جدا، المشاركات دي مهمة، المشاركات مهمة لأنها بتعرف الإنسان، ولكن يعني تحدد ما هو الإنسان كإنسان يعني. ولكن تاريخيا لا، المهم مش كده، المهم هو الحاجات دي بيتم التعبير عنها في أنهي أشكال اجتماعية. ما هو كل النظم اللي هي الإقطاعية والعبودية والرأسمالية، والنظم اللي هي القايمة على الخراج زي والغزو زي الإمبراطوريات الإسلامية المتتابعة، ما هي كل دي قايمة على استغلال. لكن هل معنى كده انها كلها زي بعض؟ لا، في التغيرات اللي بتحصل في الشكل الاستغلال ده هي بمعنى انها بتهدم طبقات وتنمي طبقات وتغير طبيعه المجتمع، تغير طبيعه العلاقات ما بين الافراد وافكارهم ومفاهيمهم عن الكون وحاجات كتير جدا. فبالتالي فهي مساله الشكل مساله مهمه. كون ان انا احط اجيب مثلا استلهم الشريعه واحطها في كود قانوني زي ما عملوا العثمانيين في المجله العدليه، او زي ما عملت محمد علي واسرته في القوانين المختلفه اللي اصدروها ده، ومثلا في عهد اسماعيل وغيره، ده تحول جوهري. لان هنا اولا الدوله اصبحت هي المشرع، والدوله بتختار من كل التراث ده ما تراه صحيحا ويناسب المصالح اللي موجوده، وبتحط الموضوع ده في كود واحد، وتستبعد كل التصورات الاخرى وتقول لا، هو ده التصور احنا اخترناه من الشريعه عشان هو ده يعني ده اللي مناسب للاوضاع وكذا، وده هيعمم على الجميع وكل الناس هتحكم بيه، كل القضاه. والله انت جذورك ملكيه بقى، جذورك شافعيه، مالكش دعوه بالدين اساسا، دي مش قضيتنا، انت هتنفذ القانون. فده تحول، ده مش تحول شكلي يعني، حتى لو هو في استلهام لمدارس ما من مدارس الشريعة، أجزاء من النظام الحنفي وكده. وده اللي استجاب له محمد عبده لما قال إن إحنا هنلغي التقليد وناخد من أي مذهب أيا كان، ونخترع أحكام جديدة وهكذا يعني، أو فتاوي جديدة وهكذا. إن الدولة المشرع هي يعني هو ده الطرف المهيمن، وهي اللي بتختار وبتستبعد وبتوقف الممارسة المفتوحة للفقه، اللي كان كل واحد قاضي كان بيستلم مذهبه او فرع من فروع مذهبه اللي هو مقتنع بيه، وبيجدد فيه حسب الظروف، بيصدر احكام حتى من براه حسب الوضع اللي هو شايفه. وده يعني حتى ناس كتير من اشتغلوا في المحاكم الشرعيه اوضحوا الكلام ده، ممكن نلاقي يعني احكام صادمه لينا جدا دلوقتي حسب فهمنا للشريعه. وده مش معناه ان احنا بنحتكم للشريعه، يعني دلوقتي لما زي برضو ده مثلا انا جايبه من كتاب خالد، اختيار مذهب معين من مذاهب الشريعه بيخلي القتل بالنبوت قتل عمد، لانه قبل كده كان بيفترض يعني في مذاهب اخرى هو قتل خطا، لان الضرب بالنبوت دي خناقه وادت الى موت يعني، فالناس بقوا بيستعملوا النبوت في القتل، فبقى اختاروا المذهب اللي بيقول ان هو قتل عمد. ده مراعاه للشريعه مش اقتداء بالشريعه، يعني ده مش ده عبارة عن يعني ان احنا عايزين نتوافق مع الشريعة، ولكن احنا مش بنستلهم الشريعة في الحقيقة يعني، ده فرق. الدافع هنا مش جاي من هنا يعني. طبعا خالد كمان بيشير لمسألة أخرى في هذا الموضوع، من لتفريد السكان ومساواة الأفراد، ده بيحصل من شغل في مجالس الأحكام، ده مش تطوير الفقه، ده يعني ده جاي من اللي علاقة بالتحولات المؤسسية في علاقة الدولة بالسكان. يعني نقدر نعتبر ان ممارسات الدولة الخديوية في مجال الطب السياسي والمحاكم الإدارية نوع من التعزير، زي ما دايما اللي هو فكرة الشريعة والسياسة، نوع من التعزير ان الحاكم في الاسلام حر في انه يوقع عقوبات تعزيريه الى جانب احترامه للعقوبات اللي هي بتاعت الشريعه او امتثال، لكن العموميات اللي من النوع ده هي بتغلف تطورات نوعيه في موازين القوى ومصادر الشرعيه زي ما حاولت اوضح، وتحطها في غلاف مشترك. هو الحقيقه انه انا قلت حتى من الاول انه محمد علي اعتمد السلطه القاهره بتاعت اثنيه معينه اللي هي موروثه من العصور الاسلاميه في اجراء اصلاحاته نفسها او التغييرات اللي كان بيعملها، ولكن ده مش معناه ان هذه التغييرات مدفوعه بمجرد الاساس او الذريعه دي، يعني لانه ده يعني اذا كنت انا حر في ان انا اطبق اي كحاكم يعني تعازير، ده في حد ذاته ما بيقولوش اني انهي تعازير اعملها. تحولات النظم هي اللي بتوجه الموضوع ده، وتحول رؤيه الدوله نفسها وسيطرتها. يعني التحول ده معناه ان كمان بيعني ان رجال الدين ما عادوش مطالبين بالتاقلم مع الاوضاع المجتمعيه مباشره. زمان انا كقاضي مالكي مثلا انا بقدر الوضع وانا بصدر الحكم بناء على المذهب بتاعي، لكن انا دلوقتي بقى في الدوله داخله في النص ما بيننا، انا مضطر ان انا اتاقلم مع التنظيمات الحديثه للدوله ومع ما تصدره من قوانين ومع العلم الحديث. وانا فهنا دخل طرف ثالث في المعادله، ثنائيه الشريعه والسياسه. زي ما قال خالد في الخاتمه، قال في النهايه ان التقنينات الجديده انتزعت الافراد من محيطهم الاجتماعي ووضعتهم في سياق بيروقراطي، وده يشمل حتى المكان اللي أصبحت تشغله مؤسسات الشريعة نفسها. يعني إن المحكمة الشرعية أصبحت تشغل مكان داخل المجال البيروقراطي الخاص بالعقوبات الجنائية. طبعا طبيعي في ظل الوضع ده كله إن الدين كان يصرح أداة للدفاع عن التقليد في مواجهة جبروت الحداثة، لأن عملية التحول دي كانت مؤلمة جدا، ويمكن خالد تعرض لمسألة إيلامها ده بشكل أكبر في كتابه السابق اللي هو رجال الباشا. وطبيعي الناس تتمسك بحجج دينية أحيانا عشان تدافع عن الأوضاع المستقرة اللي هم مش عايزين يتزحزحوا منها. يعني احنا يعني المتنورين الجدد أو الأبناء الحداثة الجدد كانوا بيقولوا إن التجنيد ده هو اللي يخلي عندنا جيش وطني، وإن هو كان فيه تمردات أحيانا والناس بيرابوا من التجنيد، بس ده عشان ما كانوش فاهمين وأشياء من هذا القبيل. وده رد عليه خالد فهمي في الكتاب بتاعه، رد خالد فهمي منطقي، بس الكلام اللي بيقولوه الناس ده منطقي، إن هو في الآخر بناء الدولة الحديثة محتاج إنه بيقول ان يعني محتاج انه المصريين نفسهم يخشوا في الجيش. محمد علي دخل مصريين يعني متغصب، هو ما كانش عايز، هو راح جاب السودانيين عشان يجندهم كده. فكرة دايما في اثنيه اخرى هي اللي تحمل السلاح، التقليد اللي موجود ده بس ما نفعش، فاضطر يجنده وخلاص، قال لك نجرب، نفعت ما نفعتش خلاص نفعت، فراح مكمل في الموضوع. فال ال يعني ال الفكرة هنا انه الناس هتواجه بطبيعة الحال التحولات الجديدة، وممكن جدا ان هم يعني يستخدموا الدين في ذلك، يعني يبقوا معادين للتشريع فيقولوا لا اصل احنا عايزين نتفهم بسرعة، فالدولة الخديوية تحاول ترفع الموضوع فتقول طب ماشي خلاص، يعني طب هنديهم امر ان هم يكشفوا بسرعة عشان تتفهموا بسرعة، أشياء من هذا القبيل. لكن في النهاية الهدف من الكشف مش مراعاة الشريعة، إنما هنراعي الشريعة والتقليد بتاع الناس ورغباتهم أثناء ممارسة الكشف اللي بنعمله لأهداف أخرى. حاجة الأساسية كمان اللي عايز أضيفها، يعني إن المسألة في الواقع متبادلة، يعني تشديد قبضة الدولة على السكان اللي مميز للحداثة هي علاقة متبادلة. يعني معنى ان يعني انا لو مسكتك من ايدك وكلبشت فيها جامد انت ما تقدرش تفلفص مني، هو صحيح انت كده انا قيدتك وانا مسيطر عليك، ولكن انا كمان بقيت مرتبط بيك. يعني ما هو انا اصلا منشغل بان انا محكم قبضتي عليك، فاحنا دلوقتي بقينا يعني جسم واحد معنى ما. يعني فده اللي بيحصل، ان الدوله لما تدخل النظم القانونيه الجديده، لما تدخل نظم قانونيه لضبط الشارع وايجاد نوع من تساوي ما بين أفراده في خضوعهم للدولة المركزية، هي بتقيد نفسها بالقواعد دي في نفس الوقت، وتحول تدريجيا لدولة قايمة على مجموعة من القواعد والقوانين في مختلف شؤون الحياة، كل ما تدخلاتها في حياة الناس بتزيد، وبالتالي الوضع الطبيعي انه بيترتب بعد كده بعد شوية ان الناس باعتبارها اصبحت جزء من جسم الدولة، مش مجرد رعاية خاضعين للفاتح ايا كان، فبالتالي بيبتدوا يطالبوا بحقهم في هذه الدولة، وبتبتدي تطلع فكرة الدولة الوطنية. فالدولة الاستبدادية الحديثة هي مفتاح مشاركة السكان في السلطة، ولو حتى بتبتدي بصوت استشاري أو إنه بيراعوا بشكل أو بآخر، لأن بقى جسم الدولة معتمد عليهم، بقى جزء من جسم الدولة، مش مجرد مجموعات بيتم السيطرة عليها لأخذ الخراج مثلا أو الجزية أو مش عارف ليه. وطبعا ممكن، وأصبح أيضا إنه هما بيتم ادماجهم ودوله بتستفيد من ادماجهم ده، يعني العبيد اللي راحوا احتجوا على عمر بيه دون، في الاخر هما عاقبوا عمر بيه في اطار صراعات كمان قصر، زي ما بيوضح خالد فهمي، ما بين مجموعات معينه جوه الاسره الحاكمه ولفرض سلطه الدوله المركزيه بمثال الخديوي حتى على الوجهاء وكبار القوم، يعني لا، في مركز واحد للسلطة، مش كل واحد يعني في الإقطاعية بتاعته يعمل اللي هو عايزه، لا احنا لينا وجود جوه العزبة بتاعتك، والقانون بتاعنا هيمشي عليك وعلى أي وعلى التخين في البلد دي. ده جزء من بنية الدولة الحديثة، بتستفيد منه الدولة المركزية، بتستفيد منه الجزء الحاكم من الأسرة الحاكمة في مواجهة العقارين، بيستفيد منه العبيد اللي عايزين ياخدوا حقهم، أو من على الأقل يبعدوا الشخص المؤذي ده اللي كل شوية يقتل فيهم حد. فده يعني في دي هي دي عملية الإدماج، عملية السكان في الدولة الحديثة. والمعنى ده إن حتى معارضة الدولة أو مشاركة السكان بأنهم يحتاجوا على رؤوس كبيرة، ده بيقوي النظام بتاع الدولة. وعشان كده في الحتة دي النص الرسمي بيقول إن عمر بيه تعدى على الحكومة وهتك حرمتها، بقى في طرف تالت، هو مش بس قتل العبد، ده هو وهو يفعل ذلك هتك حرمة الحكومة، يعني اللي هو ممكن نسميه دلوقتي صيغه الطف شويه النظام العام مثلا. فمعنى كده ان هو فينا في طرف ثالث دخل في العلاقه دي، مش علاقه ما بين العبيد والسيد بتاعهم، لا ده في طرف ثالث هنا داخل في الموضوع، له حقوق عليا لابد ان تحترم قبل كل شيء اخر. بهذه المناسبه يعني فكره فوكو عن السلطه والمقاومه، يعني دي فكره ليها قراءات عديده جدا، ويمكن انا بتكلم عن موضوع عبد اللي له علاقه بفكره بالعنوان بتاع سعي العداله. فكره فوكو عن السلطه والمقاومه ليها قراءات عديده، لكن الفهم المنتج ليها من وجهه نظري، مش الفهم الصحيح يعني، هو ان السلطه بترتكز على المقاومه، هي السلطه بتمارس السلطه لانها ليها مشروع بتغير من كذا الى كذا، ففي مقاومه مبدئيه، او انه النظام الجديد نفسه تعب السكان فبيقاوموه حتى بعد ما استقر، بيحاولوا يعدلوه يضغطوا عليه يحتجوا عليه وهكذا. لكن والمقاومه بالتالي بتعدل مسارات السلطه، بس نتيجه الكلام ده ان السلطه بتصبح اكثر انتاجيه، دي مصطلح فوكو برضه، بمعنى انها بتنتج مدرسين، بتنتج طب، بتنتج سلاح، بتنتج جيش وهكذا، بتنتج متعلمين في المدارس وغيره يعني. فهي سلطة منتجة في النهاية، الناس بينضبطوا، ممكن نلاقي أقصى شكل الانضباط ده في الغرب، إن الدولة ممكن تسحب نفسها ظاهريا، بس لأن الناس بقوا منضبطين اوريدي، هم تشربوا منطق الدولة الحديثة، يعني ممكن تلاقي إن مثلا مدينة بأكملها ما تشوفش عسكري مرور، بس الشخص اللي هو المشاة ما بيعبرش الشارع إلا لما تبقى الإشارة بتاعت المشخر، فده خلاص هو ده بقى جزء من البنية الاجتماعية، ما عادش خالص زي ان احنا عندنا دلوقتي، اي بسبب ان الفرد مننا بقى جزء عميق جدا من الدولة الحديثة، داخل في مليون حاجة، بيروح تجنيد بخطر، حتى رغم ان هو مش عايز، ليه؟ لان هو ما راحش التجنيد بقيت حياته هتتعطل من نواحي كتير جدا، دورات، مش عشان هيروحوا يقبضوا عليه يجيبوه من بيته، لا ما حدش هيروح يجيب حد من بيته، لكن انت هتروح بنفسك، هتقوم بنفسك ليه؟ لانك بقيت جزء من عظم الدوله الحديثه، مش هتعرف تمارس حياتك من غير ما تأدي المهمة دي. ففي النهاية يعني الدولة بتنتج نفسها بشكل أفضل من خلال هذه المقاومة في النهاية يعني، واللي بينتج في النهاية هو الدولة الوطنية اللي هو إحلال الانتماء الوطني محل الانتماء الطائفي بدرجات، رغم ان المؤسسه ده المؤسسه اللي انشات الحداثه في مصر هي دوله سلطه تركيه وعثمانيه ومنحازه للاتراك، ولكن في النهايه هي اللي انشات يعني انشات اسس الدوله الوطنيه الحديثه بمقاومه الوضع ده نفسه. يعني من اهم مزايا الكتاب ده وكتاب رجال الباشا هو حرص خالد على ابراز السياق العثماني. السياق العثماني مهم جدا زي ما هو واضح من الكتابين، واكتر من كده السياق ده هيستمر لحد هنلاقيه في حركه مصطفى كامل، يعني مصطفى كامل زعيم الوطني، انت انت الحياه ولا حياه الا بك يا مصر. هو في نفس الوقت بيقول ايه؟ بيقول انه احنا محتفظين بعلاقتنا بالدوله العثمانيه بامتيازات الولايه المصريه انها بتحكم نفسها بنفسها في نواحي كتير داخليه من داخل ايه؟ الدوله العثمانيه. هنلاقي بعد كده لما بتحصل حركة تركيا الفتاة ويشيل السلطان عبد الحميد الثاني، وطبعا كان في نزعة إسلامية عند الحزب الوطني، بعد كده في عهد محمد فريد بيبتدي برضو النزعة الدستورية لما جم الدولة العثمانية أصبحت دستورية، طلعت الأفكار الدستورية عند الحزب الوطني في عهد محمد فريد، وابتدوا يعملوا مظاهرات مطالبة بالدستور ضد الاحتلال البريطاني. وهنلاقي حتى الكلام ده كتير جدا، هنلاقيه مثلا في قانون الأرض اللي هو صدر 58، وصدرت اللائحة السعيدية في مصر الخاصة بالأرض في نفس السنة سنة 1658، قانون تمليك الأرض للأجانب لما طلع في الدولة العثمانية وطلع زيه في مصر بتعديلات بتتناسب مع، فالتأثير العثماني قوي. يعني ليس صحيحا ان يعني محمد علي واسرته دول كانوا بيحكموا الدولة العثمانية كده، ولا علاقة بيحكموا مصر ما لهمش علاقة بالدولة العثمانية، والمشكلة بس الاحتلال البريطاني جه. وعلشان كده لازم نقول انه الجانب الاخر من الصوره دي ان الكولونياليه بمعنى احتقار الاخر اللي محمد يعني خالد فهمي مشكورا اشار ان الطب في مصر ما نشاش بشكل كولونيالي، يعني زي ما انشاوا الانجليز في الهند وكانوا بيحتقروا الهنود، دول شعب وسخ ومش متحضر وما الى ذلك، وده ما بيشوفوش في المؤسسه المصريه، ولكن ده لانه الكولونياليه وكانت عثمانيه في الحقيقه، يعني الفئه الحاكمه كانت الفئه العثمانيه، وكانت المصري هو الفلاح هو المحتقر. المؤسسه الطبيه لانها كان لازم تبقى مصريه بالضروره، ولان الاتراك بيحبوا يبقوا هم شايلين سلاح وماسكين عصب السلطه، فكانت المؤسسه الطبيه زي ما بيوضح خالد فهمي هي خاضعه للجيش، ورغم ان كلود بيه راجل فرنساوي، لكن على الامرين من هؤلاء الاتراك المتحكمين اللي هم بينظروا بشكل يعني فوقي من اعلى للمؤسسه الطبيه، رغم انه الجيش بيستفيد منها لانها مؤسسه مليانه بالمصريين. وده هنشوف بعد كده في الثوره العرابيه، ده كان موجود برضه في الجيش، وخالد فهمي اوضح قبل كده في رجال الباشا ازاي ميليتاريات المصريين كانت لحد معين في عهد محمد علي، وبس السعيد اللي كان استثناء ورقاهم ترقيات كبيره، ورجع اسماعيل تاني حل يحد من الترقيات الضباط المصريين او رجال الجيش المصريين. ودي كانت يعني فالكولونياليه هنا نظره للاحتقار، ودي اللي ورثتها للاسف الطبقه المدنيه المصريه نفسها لما دخلت الدوله الحديثه، لان لما اتسعت الدوله الحديثه ودخل فيها ناس اكتر، فبقوا برضه بيتكلموا عن الفلاح بالشكل ده، ويمكن بنشوف لسه بواقي من الكلام ده في بعض الاوساط موجوده، اللي هي فكره الفلاح والمتمدن او اللي هو المتحضر وما الى ذلك، دي اساسها الموضوع في الكولونياليه التركيه. فالكولونياليه ما كانتش فرنسويه، لان الفرنسويين كانوا شغالين عند الاتراك زي المصريين، يحترموا جدا لانهم خبراء ولانهم لهم اصول تركيه، ولان السلطات لو زعلتهم ممكن الدول الاوروبيه تزعلهم، لكن ما كانوش بيحكموا، ما هماش الجهه الحاكمه. ففي النهاية يعني عايز أقول إن الكتاب الجميل بتاع خالد والمستفيض في الاستشهادات بتاعته، وأنا مستوعب ليه هو كتاب طويل قوي، لأنه هو بيواجه أفكار راسخة فلازم يبرهن بالتفصيل على كل نقطة باستشهادات كتير ووقائع كتير علشان يوضح ازاي ان المسألة مش زي ما انتم متخيلين، ان علاقة الإسلام بالحداثة او علاقة التقليد بالحداثة، ان التحول ده كان بشكل عملي وكان بمراعاة كبيرة للمؤسسات الدين. واللي انا بضيفه بس، ولكن من منطلقات مختلفه تماما، والشريعه تم جرها جرا خلف التحولات، مش انها لا استلهمت ولا كانت بتوضع في المكانه الاولى ولا اي حاجه من دي. رؤيه الغربيين كمان، هو يعني بيقدم نقد شديد لرؤيه الغربيين، او مش شديد قوي يعني، ولكن في كذا اشاره لمشكله الحداثه والتقليد الاسلامي. يعني ممكن تكون واحده الجانب مبالغ فيها، لكن مش مفتعل في تقديري، وما هياش نقل آلي لمشاكل الكنيسة في فرنسا مع في عهد الثورة الفرنسية وتحالف الكنيسة مع السلطة الحاكمة أو مع النظام الملكي. لا، احنا هنشوف إن يعني في يعني كل المشاكل بتاعت التراث كانت موجودة قبل ما تيجي الحملة الفرنسية أصلا، ولما جت مثلا الحملة الفرنسية شفنا ما عادتش كتير وما عملش تحولات تذكر، رغم إن مينو كان استعماري عتيد يعني، وكان نفسه يقعد كتير ويعمل تحولات، وكان عنده برنامج للتحولات بس ما نفذوش يعني لأنه مشي. فلما نشوف مثلا الجبرتي وهو بيوصف عودة العثمانيين بعد الحملة، بيقول ازاي الناس كانت مبسوطة وهما بيلموا منهم إتاوات علشان يغطوا مصاريف الحملة، لأن هما كانوا بيلموا من الأقباط أضعاف اللي بياخدوه من المسلمين وبيذلوهم في ذلك، فالناس كانت مبسوطة. وأي طائفي رهيب، ما فيش فهوش وجهة نظر يعني، انا ما عنديش مانع اخسر، بس انت هتخسر الضعف يعني، فانا عم احسن منك كويس يعني. فبحس بقدر من السعادة في هذا النوع من في المشاكل اللي كانت موجودة، والمس بالحاجات دي والتفريد والادماج والكلام ده، ده كان موضوع اشكالي جدا يعني. ممكن لما سعيد باشا لغى الجزية سنة 55 ما حدش قدر يفتح بقه، بس ده مش معناه ان كان في حالة من الرضا يعني. مركزي يعني. حاجة أخيرة بقى، إنه مركزية قضية الحداثة والتقليد في الكتاب بالرغم من عنوانه، هي دليل على إنه كل التاريخ فعلا هو تاريخ سياسي. ده في تقديري يعني، في الآخر أي كتابة للتاريخ هي كتابة سياسية، سميه بقى تاريخ اجتماعي، تاريخ اقتصادي، تاريخ مش عارف إيه، هتلاقيه دايما مراء، لأنه إيه؟ لأن الحداثة بتضم مجموعات جديدة وجديدة من البشر، أكتر وأكتر من البشر في الدولة الحديثة. لما بيبتدي مثلا السود حركتهم الاحتجاجية تشتد، يبتدي يبقى في تاريخ أسود لأمريكا، مش أسود بمعنى إنه تاريخ سيء يعني، لا، من غير النقد اللي هو بيخليه تاريخ أسود، لا يعني تاريخ لمجتمعات السود واللي حصل لها في أمريكا، ويبقى فيه بيبقى. لما تطلع الحركات النسوية بيبقى في تاريخ نسوي بيتعمل، وفي فلسفة نسوية وأفكار نسوية بتتعمل وهكذا. لما بيبقى في حركات عمالية واشتراكية وماركسية، يبتدي يبقى في تاريخ اقتصادي واجتماعي، أو لما يطلع علم الاقتصاد أصلا نيام آدم سميث وريكاردو وهكذا يعني. فالتاريخ، كل تاريخ هو تاريخ سياسي وتاريخ حاجات سياسية. أنا أظن إن المشكلة الأساسية في الكتاب إن هو كتاب بيناقش قضية جوهرية اللي هي الأصولية الإسلامية والأفكار التنويرية الساذجة، اللي كانت بتشوف الحداثة والتقليد كجيشين متواجهين في حرب حياة أو موت، وإن الموضوع ما مشيش كده. ولكن يعني وده يعني رؤية سياسية مهمة جدا، لكن خدت عنوان يمكن مختلف شوية، مش عارف ليه. ففي النهاية يعني هي القضية الجوهرية، إن ده إسهام مهم في قضية بناء الدولة الحديثة في مصر في الفترة الخديوية. كل الشكر لخالد على المجهود العظيم اللي عمله، وللكتاب الرائع اللي قدمه لنا، وشكرا. أنا مش عارف خدت وقت قد إيه، أنا آسف لو لا، كنت طولت. أخدت وقت بالظبط زي ما حضرتك قلت، تمام. ونشكر حضرتك جدا على العرض الرائع وعلى العناصر المحددة اللي حضرتك اتكلمت فيها. دكتور شريف كلمنا عن رؤيته لموضوع الحداثة والتقليد في مصر الخديوية، والحداثة كمشروع تغيير له ضحايا، والتأثير العثماني على مشروع التحديث في مصر، وهو تحديث يعني يعني في نوع من أنواع الطابع العسكري والتفريدي، وعلاقة مشروع محمد علي بصعود طبقات الأعيان وطبقة الموظفين، وقراءة الدكتور شريف للكتاب بتاع السعي للعدالة، وإضاءاته برضو على كتاب رجال الباشا للدكتور خالد فهمي اللي منورنا وبياخد ملاحظات كتيرة، وهنبتدي نشوف يعني دلوقتي المداخلات بتاعته، وبرضو نظرة الدكتور شريف للمشروع ده في ضوء المفهوم بتاع فوكو للسلطة والمقاومة والحركة نحو مجتمع أكثر انضباطا، وبرضو تعليقاته على الطبيعة الكولونيالية اللي حصل في مصر أيام محمد علي. وإحنا دلوقتي جاهزين لاستقبال المداخلات من حضراتكم. دكتور خالد، تحب تبتدي ولا نسمع مداخلات الناس وبعد كده حضرتك زي ما حضرتك تفضل؟ تحب، زي طيب، ما هو حضرتك شوف شوف احنا في المناسب. دلوقتي اهلا وسهلا، يعني هو في دلوقتي حد رافع ايده، احمد شحاتة. نسمع احمد شحاتة وبعد كده الدكتور وليد الخشاب. اتفضل يا احمد. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جدا للدكتور شريف يونس على المحاضرة الدسمة والسريعة كعادته يعني في محاضراته وكده. حقيقة أنا عندي سؤالين أهلا سريعا بيك. جدا. السؤال الأول هوجهه للدكتور شريف. حضرتك في توضيحك لمحاضرتك اتكلمت عن إن الحداثة واجهت مقاومة في بداياتها مش بس في العالم العربي والإسلامي وإنما أيضا في الغرب بالذات. أنا طبعا بتفق مع ده جدا، وبسأل حضرتك هل تتفق كمان معايا إن إحنا في العالم مش بالضرورة بنعيش في نفس الحقبة التاريخية في نفس الوقت؟ يعني مثلا أستاذ الدراسات الإسلامية الألماني توماس باور بيتكلم عن فكرة إن تقسيم التاريخ للعصر الكلاسيكي تزدهر فيه الفلسفة الإغريقية تحديدا والعصور الوسطى الظلامية اللي شهدت هيمنة الكنيسة الغربية تحديدا وبعدها الحداثة ومن ثم ما بعد الحداثة، إن ده تقسيم أصلا بينطلق من المركزية الغربية ولا ينسحب بالضرورة على كل بقاع العالم، تحديدا مثلا لو تكلمنا عن الصين مش هو ده النموذج، مش هو ده التقسيم التاريخي اللي ينطبق على الصين مثلا، مش هو ده التقسيم التاريخي اللي ينطبق على العالم الإسلامي والعربي بالضرورة، لدرجة إن هو كتب كتاب كامل بيتكلم تحت عنوان لماذا لم توجد عصور وسطى في الإسلام، بيدحض فيه فكرة إن كان في نفس الوقت اللي فيه عصور وسطى في الغرب بالضرورة كان فيه عصور وسطى في العالم الإسلامي، بيقول إن ده كلام مش صحيح تاريخيا إطلاقا وبيثبت ده بالبراهين والأدلة. فهل تتفق معي إن إحنا في العالم مش بنعيش بالضرورة في نفس الحقبة التاريخية، يعني تقسيمة الحداثة يعني ممكن نكون نتكلم أصلا طول الوقت على شيء لسه مش موجود عندنا أصلا بالمعنى ده؟ يعني لما بنحيل إلى دراسات غربية زي دراسات ميشيل فوكو في نقد الحداثة أو زيجموند باومان أو غيرهم، إحنا بنتكلم عن نقد غربي ومفكرين غربيين لمركزية العقل. هل نقدر أصلا في العالم الإسلامي العربي ننقد مركزية العقل اللي هي مش لازم تكون موجودة أصلا بالضرورة؟ هل إحنا بنتكلم عن حاجات مختلفة تماما؟ وممكن دي تكون المشكلة اللي معظم المفكرين العرب بيقعوا فيها، إن هو بيستورد نقد الحداثة الغربي ويسقطه بالضرورة على العالم العربي والإسلامي تبريرا لفكر أصولي معين أو نقد لشيء مش موجود. ده السؤال الأول بوجهه لحضرتك. السؤال الثاني بوجهه للدكتور خالد فهمي. الحقيقة يعني فور صدور الكتاب بنسخته الإنجليزية كنت حريص على إن أنا أقراه، والحقيقة أكتر شيء خطفني كقارئ هي المقدمة اللي حضرتك بتتكلم فيها عن حالة عصام عطا تحديدا، وأتخيل إن أي قارئ يعني قارئ النسخة الإنجليزية تحديدا يعني دي خير مقدمة ممكن كاتب يستهل بها كتابه وتجبر القارئ على إنه فعلا يعني من خلال المقدمة القصيرة دي أقدر أفهم العنوان بالظبط وأقدر أفهم الأطروحة بالظبط وأقدر أفهم فحوى الكتاب بشكل عام. فلما كتب صدر الكتاب بالترجمة العربية الممتازة الأستاذ حسام فخر، أنا برضو بدأت لشرائها ولقراءتها واندهشت جدا لغياب المقدمة المحورية جدا فهل لي أن أسأل حضرتك يعني إيه سر اختفاء المقدمة دي في النسخة العربية؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذ احمد، اسمحوا لي ان انا ارد اتفضل على دكتور سؤال شريف. لطفا، لان انا ذاكرتي يعني ذاكره سمكه. اتفضل فلو دكتور سمعت شريف. سؤال تاني مش هرد على الاولاني. ده لا لا اللي هكون اتفضل يعني دكتور شريف مش اتفضل. فاكر ايه الموضوع يعني. يعني انا عايز بس اقول حاجه، يعني احنا لو عايزين نتكلم عن مساله التحقيب التاريخي، طبعا موضوع التحقيب التاريخي ده فيه مشاكل كتير. هل احنا دخلنا في الحداثه من القرن او في العصر الحديث من في القرن ال15 مع سقوط زي ما بيأرخوه مثلا بالنسبه لاوروبا مع سقوط القسطنطينيه في ايد محمد الفاتح؟ طبعا بالتاكيد لا، لكن أنا أظن إن حوض البحر المتوسط إلى حد ما وحدة، مش وحدة بمعنى إنه اللي حصل في أي مكان زي أي مكان تاني، ولكن بمعنى إنه التقسيمة العامة موجودة. يعني الحضارة الإسلامية تختلف عن أوضاع أوروبا في العصور الوسطى، لكن الاثنين متأثرين بالأفكار الأرسطية وبإرث العالم القديم، والعرب لما فتحوا المناطق دي هم فتحوا مناطق كانت مسيطرة عليها الحضارة الرومانية والفكر الهيلينيستي والأفكار الفارسية، وخدوا من كل الكلام ده. التفاعلات هنا عن هنا مختلفة، نحن نتكلم عن تفاعلات مختلفة، ولا نقدر نجمع العالم الإسلامي كله بقى بالمعنى الدقيق، مش ما نقدرش نحطه كله في جعبة واحدة، ولا حتى العالم العربي يعني وحتى الدول المتجاورة، يعني ليبيا ومصر هل تطورهم متساوي مثلا، أو استجابتهم للحداثة أو للتطورات اللي جت من أوروبا هي ده مش حقيقي يعني. ولكن نقدر بصفة عامة نحط إن في عصور قديمة وفي عصور وسطى، يعني قرون وسطى وضعها في مكان بيختلف عن مكان تاني، والحداثة لأن دي منطقة كانت فيها مراكز حضارية متعددة ودخلت في اقتتالات وحروب وقيام امبراطوريات متعددة الشعوب واللغات وحاجات ده يختلف خالص. يعني الاحتياج ده لما يجي من الصين أنا فاهمه، يعني الصين دي مسار مختلف تماما، ما كانش عندهم كل الإشكالية بتاعت حوض البحر المتوسط ده. ففي أساس ما للتقسيم الثلاثية ممكن تنطبق علينا، لأن في عصر إسلامي وقبليه عصر قديم، والعصر القديم ده حتى عندنا ممكن نقسمه اثنين، مثلا في مصر العصر الفرعوني حاجة، والتدخلات المختلفة بتاعت الفرس واليونان والرومان دي في مرحلة، وبعدين جت بعديها وهكذا يعني. هل الـ الـ لكن في حاجة تانية كمان، إن لما جت العصر الحديث أنشأ حاجة اسمها العالم، يعني مع اكتشاف الامريكتين وتاريخ راس الرجاء الصالح ونمو التجاره الدوليه والاستعمار العالمي اللي حصل في اواخر القرن 19، وحتى المناطق اللي ما احتلتش زي مثلا منطقه جزء كبير من شبه الجزيره العربيه او بلاد تانية قليله اللي فلتت من الاستعمار، هي نفسها تخضعت لتاثيرات بتاعت الأفكار الحديثة والتكنولوجيا الحديثة وعصر العقل والعلم بالمعنى الحديث والجامعة بالمعنى الحديث، وبقى عندنا نظام مشترك في التوقيت بتاع ساعات اليوم، ومتقسمة مش عارف كام حسب خطوط الطول وتوقيت جرينتش وشرق جرينتش وغرب جرينتش، واللي بقى ماشي عليه العالم كله عشان طيارة تطير من حتة لحتة لازم تمشي وفقا لنظام موحد، في نظام إشارة حتى بتاعة المرور بقت موحدة وهكذا. فاحنا دخلنا في عصر، مش معناه لما دخلنا في عصر واحد بقى عندنا مجتمعات متطابقة، لكن ده معناه ان في إطار عام، زي بالظبط ما كانت الإمبراطورية الإسلامية ما هي بتحكم شعوب مختلفة تماما في تطورها ونظامها الاقتصادي والاجتماعي وعاداتها وتقاليدها وحتى الأحكام اللي بيحكموا بيها. يعني هي القبائل اللي كانت في الصحراء كانت بتحكم بأحكام الشريعة، ما هو يعني ما هو مش كده، ولا القرى اللي في قلب الصعيد كانت بتحكم بأحكام الشريعة في العصر الإسلامي؟ لا مش كده يعني، لكن الفكرة ان كان في ثقافة عامة شاملة تحتها ثقافات مختلفة كتير. نفس الحكاية نقدر نتكلم عن ثقافة حديثة واحدة تحتها حاجات كتير، حتى دخلت فيها الصين اللي هي بعيدة جدا وما كانش جزء من تفاعلات البحر المتوسط اللي طلعت الحداثة وطلعت الإسلام وغيره. وعلشان كده ما نقدرش ناخد يعني ده حتى يفسر الحاجة اللي حضرتك قلتها يا أستاذ أحمد، يعني إنه مثلا استخدام أفكار ما بعد الحداثة علشان خاطر نقول العودة بقى للإسلام الصحيح وبتاع. صحيح ما فيش علاقة، يعني نقد الحداثة لا يترتب عليه بالضرورة يعني العودة للشريعة، ولكن الفكرة هنا إن ده جزء من التفاعل. أنت مش قادر تخرج، إحنا حتى ما نعرفش حاجة عن الصين. يعني هل الثقافة الصينية وتطوراتها ومراحلها محل مناقشة على الإطلاق في الموضوع؟ إحنا شعوب محلية جدا، ومشكلتنا اللي هي مع حوض البحر المتوسط والحضارات التانية اللي ظهرت فيه، وكفى بالله شهيدا وخلاص، والحمد لله كفاية على كده. فهي أنا يعني أنت معاك حق في ده، بس ده هو نفسه جزء من التفاعل. بالنسبة للموضوع للنسخة الإنجليزية، والسؤال مش موجه ليا، أنا طبعا كنت نسيتها خالص لأن أنا ذاكرتي ذاكرة سمكة، بس افتكرت دلوقتي لما قال لي أحمد شهادة، وفعلا ده ممكن يبرر العنوان بتاع الموضوع، بس أنا ما حسيتش إن الربط جوهري يعني ما بين فكرة إن في ناس تعذبوا في العقود الأخيرة ولا مش عارف إيه، ليه علاقة وثيقة بكل بالطرح اللي موجود في الكتاب. ويمكن المقدمة اللي هي موجودة بالعربي اللي بتتكلم عن حاجات معينة، يعني ما اعرفش ايه السبب، يمكن لانه ما كانش ينفع تطبع في مصر غير كده، ما اعرفش ايه السبب يعني. بس هي وثيقة صلة بمحتوى الكتاب، يمكن باستثناء الفصل اللي بيتكلم عن الكولونيالية اللي هو خاص بالمجاري اللي انشئت تحت مصر، في بيتناول من ضمن حاجات تانية يعني موضوع المجاري اللي انشئت في مصر في عهد إسماعيل باشا. تمام، شكرا يا دكتور شريف. دكتور خالد، تحب تضيف حاجة بخصوص نقطة غياب المقدمة في النسخة المعربة؟ يمكن أقول حاجة بخصوص المقدمة، قصة عصام والعنوان. الكتاب يعني عنوانه بالإنجليزي In Quest of Justice، وده عنوان مش عارف بيبقى اسمه إيه بالعربي، يعني في طباق، لأنه In Quest هو ترجمتها ممكن تبقى سعي لي أو سعي إلى، بس In Quest ككلمة واحدة هو ممارسة قضائية. إحنا مش موجودة عندنا في نظامنا القضائي في مصر، وهو التحقيق الأولي اللي بيتعمل على إيد النظام القضائي إذا كان في شبهة جنائية أصلاً ولا لأ، بيتسمى إنكويست. هي مرحلة تقاضي قبل توجيه الاتهام أصلاً. فالقارئ الإنجليزي بيفهم إنه، وأنا يعني لاعب على الكلمة دي في المقدمة الإنجليزي، بقول إنه في إنكويست بس في إنكويست، يعني في الاتنين دول. فما جينا نترجمه حسام قال يعني سعي العدالة. قصة عصام يعني مش عارف، مش هقدر أتكلم بالتفصيل يعني عنها، وأظن يعني ممكن تفهموا الأسباب يعني. إنما الـ طبعاً هي قصة يعني في النسخة الإنجليزية هي يعني هي قصة حاكمة، هي قصة اللي خلت روافد الكتاب تتبلور في ذهني، لأنه أنا الكتاب ده أنا اتكتب على مدار سنوات طويلة، يعني في فصول اتكتبت يعني سنة 2010، وفي فصول اتكتبت سنة 2016 يعني. ففي بس الموضوع اتبلور في قصة عصام عطا، يعني قصة حصلت لي أنا، يعني في إن أنا ابتديت أكتشف إنه أنا في شيء، خيط ناظم يجمع الفصول بعضها، أو الأفكار ما كانتش لسه فصول. أنا ممكن مش عارف إذا كان يعني أستاذ محمد تحب إن أنا أرد دلوقتي على شوية اتفضل اتفضل ولا نسمع الأسئلة التانية ولا ما اتفضل، وبعد كده ناخد الأسئلة بالترتيب، دكتور وليد وبعد كده عبده وبعد كده اتفضل. طب أنا هكون مختصر، لأنه أنا طبعا أحب أسمع كل الأسئلة. طبعا في الأول لازم أشكر شريف، يعني شكر شكرا جزيلا على العرض ده. وطبعا أنا بالمناسبة عندي مشكلة في الكتاب، في الكلام عن الكتاب. يعني الكتاب صحيح نزل من بالإنجليزي من 4 سنين، أنا لسه مش عارف أتكلم عنه. يعني لما بسمع الناس بتتكلم عنه أو لما بقرأ حاجات بحاول ان انا اقول اه صحيح، ده هو انا كان قصدي كذا او ما كانش قصدي كذا. فبتبقى مشكله، يعني الواحد بيلاقي مشكله في الكلام والتفكير عن الكتاب. واجهتني المشكله دي امبارح شويه، يعني مشكله نفسيه كده، ان انا مش قادر اعبر كويس، يعني مش عارف اذا كنت يعني اقول حاجه زياده عن اللي انا قلته في الكتاب. انما اسئله شريف او تحفظاته او مداخلته بشكل عام أنا متفق معاها، يعني ما أظنش في اختلافات عميقة أو كده، بس بيطرح طبعا تساؤلات. يعني أظن بالنسبة لي الكلمة الدالة هي باشا النصارى في كلام شريف. ده الرؤية الشائعة عند قطاع كبير من شعبنا، قطاع الإسلاميين، لما بيفكروا في إيه اللي حصل لنا وقت محمد علي. يعني العبارة دي طبعا مش بس باشا النصارى، انه يعني في ناس تخلت عن ميراثها او في ناس باعت القضية، وموضوع التغريب، وان كان في استقصاد للشريعة. وزي ما شريف بيوضح، يعني انا كتابي بيحاول يقول ان الموضوع مش كده. طبعا قراءة شريف انه يعني شايف ان انا ما عبرتش بشكل كافي، خصوصا في العنوان، عن ان في تعارض عميق بين التقليد زي ما هو بيقول والحداثة. أنا مش عايز يعني أعيد اللي أنا قلته في الكتاب، أنا عايز أوضح حاجة يعني يمكن الحاجة يمكن اللي أنا حبيت إن أنا أعملها في الكتاب. مش عارف إذا كان الكتاب عارف يخدم الفكرة دي ولا لأ. هو إن أنا أبعد عن الإطار الهوياتي ده. شايف إن أنا الإطار الهوياتي اللي بينظر بيه عادة، اللي الإسلاميين بينظروا، السلفيين تحديدا بينظروا بيه لتاريخنا، في تبسيط مخل، أقل ما يمكن يتقال عنه، يعني في تبسيط مخل فيه. وإنه أنا شايف إنه تقديم تاريخ اجتماعي، تاريخ المجتمعات الإسلامية، تاريخ المجتمعات المسلمة، تاريخ الناس العادية، يجرينا الأرضية تانية للاشتباك. طبعاً أرضية هتطرح السؤال، الأسئلة اللي شريف حط إيده عليها، بس بنبقى شغالين على أرضية تانية، مش مسألة الهوية أو إن أنا آخد حاجة اسمها الغرب وحاجة اسمها الشرق أو العثمانيين أو الإسلام كوحدة للتحليل. إنه الواحد لما ياخد حاجة civilization، الحضارة، كوحدة للتحليل، هنتوه، وبيبقى كلام سجالي ملوش أساس من الواقع، يبقى ممكن أي حاجة تتقال فيه، لأن الوحدة التحليل كبيرة جدا. فما أقول الغرب بيعمل كذا والتاني يقول لي لا أصل الشريعة بتقول كذا، فأنا كنت عايز أقول هي إيه الشريعة نفسها؟ أولا الشريعة مش كمنتج فكري، بس كتطور تاريخي. الشريعة بتتطور ولها لحظات مختلفة في تطورها، مش برضو بس كفكر، هو كفكر وكممارسة. فأنا مثلا عندي فصل بيتكلم عن الحسبة، وعندي فصل بيتكلم عن القضاء، ودول ممارستين أساسيتين في الحاجة اللي بنقول عليها اختزالا الشريعة. طريقة تعامل، طريقة مواجهة الحسبة للحداثة مختلفة لمواجهة القضاء للحداثة. وفي سؤال أنا أحب أطرحه معاكم دلوقتي بهذا الخصوص، مش ما عرضتوش في الكتاب، وأنا والشريف كلمنا عن ده شوية زمان لما كنا بنتكلم على القضاء. القضاء اللي أنا درسه، ودي حاجة هتكلم عنها يوم الحد، غير الفقه اللي على القضاء. يعني في كتب الفقه في حاجة اسمها آداب القاضي، اللي هو بيقول للقاضي يشتغل ازاي. انا اللي درسه هو ممارسة القضاء من خلال سجلات المحاكم الشرعية، ويا ريت الإسلاميين يهتموا بده. يا ريت الإسلاميين بدل ما يقعدوا يقروا كتب فقه يهتموا بالقضاء كان بيتطبق ازاي، الناس كانت بتروح تتقاضى في ايه ازاي، والقاضي كان بيشتغل ازاي بالمذاهب المختلفة وتكييفاته للحكم. وطبعا علاقة الفقه، علاقة القضاء بالسياسة، اللي هي برضو لها آثار بنشوفها حتى في سجلات المحاكم الشرعية. فأنا زي ما شريف أشار وزي ما أنا بقول في الفصل الثاني، القضاء تطور في التاريخ الإسلامي بأشكال مبتكرة جدا، منها إن هو أدرك القضاء الشرعي، أدرك إن له مجال معين وله آليات معينة والفقهاء مش عايزين يتخلوا عنها. إنما الدولة، مش بس الدولة التداخلية الحديثة، الدولة ما قبل الحديث، الدولة العثمانية والدولة الأيوبية والدولة البويهية والدولة الإخشدية، أي دولة بتحترم نفسها وبتقول على نفسها أنها عندها سيادة، كانت هتدرك إن النظام الفقهي ده، نظام القضاء الفقهي ده، القضاء الشرعي ده، ما بيلبلهاش أغراضها في الحفاظ على الأمن والسلام الاجتماعيين، للأسباب اللي شريف قالها، إنه ما يبقى مثلا في قضية زي قضية القتل المتقاضين هم اللي من حقهم إن هم يسقطوا حقهم أو يقبلوا الدية. المجتمع اللي بنقول عليه دلوقتي المجتمع أو النظام العام ده مش بس حاجة حديثة، الدولة القديمة، الدولة ما قبل الحديثة كانت بتقول لا، لازم القاتل حتى لو معرفناش نقيم عليه الحد شرعا نعاقبه، وده كان حاجة موجودة. فالقضاء تطور بأنه أدرك أنه لازم يلاقي توائم ما، وإن كان في شوية تنشن مع السياسة. والسلاطين العثمانيين كانوا بيسنوا قوانين، سليمان القانوني، هو اسمه قانوني ليه؟ ده بيسن قوانين، هو القانون الوضعي مش بس طلع مع الدولة الحديثة التدخلية أو الاستعمارية زي ما الإسلاميين بيقولوا، لا، القضاء الإسلامي طول الوقت فيه سن قوانين وضعية الحاكم بيسنها، وإلا النظام ينهار، النظام العام ينهار. فأنا من ناحية بدرس القضاء بالشكل ده، من ناحية تانية لما الواحد بيتكلم على ممارسة القضاء، أنا هقول الكلمة دي في عجالة مش عايز أطول كتير، يعني بنلاقي إنه جزء كبير من آليات عمل القاضي في المحكمة إنه بيعتمد على حاجة اسمها الشهود العدول. دول الشهود اللي هم تقريبا موظفين من موظفي المحكمة اللي بيعدلوا الشهود، اللي بيثبتوا مين أولا بيقولوا للقاضي مين الناس اللي بتطلع بتيجي قدامه دول، لأن ما فيش بطاقات هوية، ما فيش اي دي كاردز، ما فيش بطاقة شخصية، ما فيش رقم قومي. فطيب انا اعرف القاضي ده جاي ممكن السلطان معينه، ما اعرفش القرية او الضيعة او القبيلة اللي جاي بيشتغل فيها دي او الحي، مين اللي بيساعده ده؟ بيساعده وجهاء الحي، وجهاء الحي دول اللي هم الشهود العدول بيبقوا بمرور الوقت بيبقوا موظفين كأن في المحكمة، وبنلاقيهم بيمضوا في سجلات المحاكم الشرعية اللي احنا عندنا موجودة بالآلاف، بنشوف امضاءاتهم بمرور الوقت. أنا في رأيي إن دول بقوا هم أعين المجتمع على القاضي، والمحكمة ما بتبقاش محكمة السلطان ولا محكمة دينية، دي محكمة القرية، محكمة الناس، محكمة. ومن هنا اهتمامي بممارسة القضاء. أما بنشوف ممارسة، طبعا في فقه، والفقه ده اللي بيفسره الفقهاء، بس اللي بيطبقه مش الفقهاء، اللي بيطبقه القضاء. والقاضي مش لازم يكون فقيه، والقاضي ممكن يكون مختلس وممكن يكون فاسد، وممكن يكون جاهل بدرجة ما. مين اللي بيراقبه؟ مش بس ربنا، مش الورع والتقوى، اللي بيراقبه المجتمع من خلال الشهود العدول. فمؤسسة القضاء الشرعي في رأيي تطورت عبر الزمن وحفظت عن نفس حفظت عن نفسها أو دفعت عن نفسها من تهمة الفساد، والناس أقبلت عليها لأنها بقت مؤسسة الناس. الحسبة مش كده، الحسبة ما اتطورتش بالشكل ده. لو كنا شفنا المحتسب بيتطور، آلية المحتسب عبر القرون، لو كان في آلية بتجبره إن هو يبقى ولاءه للسوق والأرباب السوق التجار مش للحاكم، كنا ممكن نلاقي المحتسب تحول إلى مجلس مدينة زي ما تحول في الغرب، municipal council، وتكون المدينة بتحكم نفسها بنفسها. إنما اللي الإسلاميين بيتغنوا بيه في فقه الحسبة وبيقولوا ما معناه إن إحنا كان عندنا نظام، يعني وائل حلاق وغيره من الناس اللي بتتشدق بالنظام ده وأشياعهم من الإسلاميين، أما بيبصوا لحاجة زي الحسبة يقولوا إحنا كان عندنا نظام كفء وعنده القدرة على إدارة المجتمع بآلياته الذاتية، مش صحيح، ما اتطورش بالشكل ده. المحتسب في الآخر بقى أداة قمع وجباية، وزي ما شريف قال قالت المؤسسة دي لرجال السلطة مش رجال القضاء ومش رجال الدين، وطبعا مش أهل السوق، السوق قصدي مش السوق يعني. ف ليه أنا بقول الكلام ده في اشتباكي مع كلام شريف؟ لأن أنا عايز أقول إنه تعال نتكلم على إيه اللي حصل للشريعة. الشريعة دي حاجات مختلفة، ممارسات مختلفة، طبعا في فرق بين الفقه والممارسة، بس حتى الممارسة في فرق بين اللي حصل للفقه للقضاء واللي حصل للحزبة واللي حصل لتخطيط المدن يعني. فأنا بحاول إن أنا أولاً أنقى بنفسي عن الكلام الهوياتي وعن الثنائية دي. مش إن أنا مش شايف إن في تعارض، أنا شايف في تعارض، بس عايز أكسر من الموضوع بحيث أكسره بمعنى منهجياً يعني عشان أقدر أدرسه. لأن أنا ما بدرس التقليد أو الحداثة مش زي ما بدرس الغرب ضد الشرق، أنا عايز أكسر الثنائيات دي بحيث إن أنا أقدر كباحث أمسك حاجة أدرسها. الحداثة في نفس الحاجة، الحداثة ممكن تبقى أفكار عن المساواة أو عن حقوق المرأة أو عن الديمقراطية، بس أنا اللي في بالي إن أنا أدرس ممارسات بعينها، عايز أدرس التطعيم أو التشريح أو المجاري. وأنا ابتديت القصة دي كلها بالمناسبة بالمجاري عن قصد، يعني تعال بقى بدل ما نتكلم عن الأفكار السامية دي تعال نتكلم عن المراحيض، نبتدي فعلا من هنا ونبتدي نتكلم. يعني ده أول مشروع ليا كان في القصة دي، هي كان فده الفكرة. النقطة الأخيرة اللي هقولها في السياق ده هو تفريد السكان باستخدام مصطلح شريف. أنا في رأيي دي نقطة فارقة، إن في الدول كلها دول تسلطية، بس الدولة الحديثة التدخلية دي هي اللي بنشوفها مش بس في مصر، في القرن ال 18 والقرن ال 19 في كل حتة، عملت شيء أنا في رأيي الشريعة أو الفقه مش عارف يتعامل معاه. هنا التعارض الحقيقي الجوهري، إنه الفقه مبني زي ما الإسلاميين كتير يقولوا إحنا ما بنؤمنش بالمساواة، إحنا بنؤمن بالكفاءة التكافؤ. اللي بيحصل في العصر الحديث هو تفريد السكان. استطاعت الدولة الحديثة أنها تتعامل مع السكان كأفراد، وده شيء لا رجعة فيه. صعب إن أنا أتخيل مجتمع دلوقتي مبني على شيء. الدولة الحديثة دلوقتي ما نقدرش، ما فيش فكاك منها، وهي بتتعامل معانا بالشكل ده، وإحنا بقينا كده، بقينا أفراد. ومع التفريد ده بقت فكرة المساواة ممكنة، مش عشان احنا بنقرا فوكو سوري روسو او مونتسكيو، بس عشان بقى في امكانيه لان احنا نبقى ننعزل عن القبيله او العشيره او البلده او المدينه، وان الدوله بتتعامل معانا كده واحنا بنتعامل مع بعض كده. وبالتالي بقى في امكانيه للتفكير في الافراد، في السكان كافراد، وإنه يبقى في إمكانية للمساواة بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم. الفقه مش مبني على كده، الفقه آلياته كلها مبنية على التفرقة، حقوق الرجل غير حقوق المرأة، واجبات الرجل غير واجبات المرأة. وهنا اعتراضي أنا، يعني ده التنشن الحقيقي اللي عندي، غير بقى طبعاً أنا كخالد فهمي، أنا ما أقدرش كقيمة، كمبادئ قيمية، ما أقدرش أتخلى عن فكرة المساواة. أنا ما أقدرش أقبل أكون عايش في مجتمع المسيحي فيه ما ينعمش بنفس الحقوق بتاعت المسلم تحت أي مسمى أو أي تبرير أو أي ذريعة. نفس الحكاية مع المرأة. فهنا التعارض الحقيقي، وده اللي بحاول كنت أقوله في الفصل الثاني. أنا ختمت الفصل الثاني بالتحليلة دي هي، وسبتها لأنها محتاجة شغل زيادة يعني. فاللي بحاول يعني أقوله ردا على شريف، أو مش ردا يعني اشتباكا مع كلام شريف، إن أنا بالعكس أنا ما بقللش من التعارض، أنا بس بحاول ألاقي آليات أتكلم عن التعارض الحقيقي من خلال ممارسات معينة، وممكن تكون ممارسات بتنتج أفكار زي فكرة المساواة. فأنا شايف إن في تعارض عميق بين الحداثة والتقليد by definition، بس منهجيا أنا بحاول أعرف أدرس ده إزاي. شكرا دكتور خالد، شكرا جزيلا. طيب احنا برضو عشان نطلعكم كده على احنا دلوقتي قدامنا ربع ساعة وحنبقى وصلنا للساعتين، وعشان احنا بنتكلم على العدالة برضو، فاحنا خلينا ايه نعتبر ان كل واحد هيبقى عنده دقيقة يسأل، والدكتور شريف او الدكتور خالد دقيقة يجاوب. نحاول نعملها يعني. تفضل دكتور وليد. دكتور وليد الخشاب تفضل. شكرا. يعني طب 30 ثانية عشان نشكر جمال عمر وصالون تفكير، والدكتور خالد على هذا الكتاب الهام، والدكتور شريف على مداخلته، لأنه يعني هما اتنين من أهم المؤرخين المصريين والعرب حاليا، وبيشتركوا مع قضية تهمنا جميعا كناطقين بالعربية، مسألة العلاقة بين التراث والحداثة أو التقليد والحداثة. بشكل سريع، إن شاء الله يكون في فرص تانية في الأسبوع نتكلم مع دكتور خالد، فهوجه السؤال للدكتور شريف. من الحاجات الكثيرة اللي لفتت نظري في المداخلة الاشتباك مع المنهجي، مع تعليق دكتور شريف على المنهج الفوكالدي أو ذو التأثير الفوكالدي اللي بيستخدمه دكتور خالد، وعلاقة السلطة بالمقاومة. أكتر جملة أو يعني واحدة من أكتر الجمل اللي لفتت نظري في مداخلة الدكتور شريف كانت إنه في لحظة قال إنه يعني نتيجة التحديثات اللي حصلت في القرن التاسع عشر في مصر، الناس أصبحت جزء من جسم الدولة. وأنا يعني تصوري إنه واحد من يعني أبعاد أهمية كتاب الدكتور خالد في بالذات في الفصل اللي بيتكلم فيه على الطب الشرعي، هو إزاي إنه في العصور التقليدية أو العصور التي يحكمها التقليد، سيطرة الدولة على جسد المواطن كانت بتتوقف عند الموت. يعني الدولة ممكن تقتل المواطن بحكم إعدام، وممكن تقول عليه كافر مثلا، فخلاص هي سيطرت عليه معنويا، ان الراجل ده الدوله بتقول عليه هيروح النار. لكن يعني قراءتي اللي بيعمله دكتور خالد فهمي انه بيوري انه الدوله الحديثه اصبحت تسيطر على الاجساد حتى بعد الموت، لانه فكره الطب الشرعي حتى بالكليشيهات اللي ممكن نسمعها لما نتفرج على المسلسلات الامريكانيه بتاعت خبراء الطب الشرعي، هي انه الخبير الشرعي وعلم الطب الشرعي يستنطق الجسد بعد الموت ليعرف منه من اذاه او من قتله. فاعتقد انه يعني المنطق الفوكالدي يخلينا نحاول يعني نتامل في انه مقاومة السلطة مش بالضرورة هي يعني اعتراض الناس على تنفيذ القرارات التحديثية التي تفرضها الدولة، وإنما ارتباك الناس لأنه سيطرة الدولة المعنوية على أجسادهم أصبحت تمتد إلى ما بعد الموت، وبالتالي الدولة أكتر وأكتر، الدولة الحديثة أكتر وأكتر بتلعب دور الإله اللي هو يعني يسيطر على أجسادنا أحياء وميتين. ف يعني سؤالي للدكتور شريف هو إيه في رأيك إمكانية تطوير مفهوم ممارسة الدولة لسلطة فوقية ومقاومة الناس لهذه السلطة بشكل يكون يعني أكثر تنوعا من مجرد بس إنه يعني في قوة ضاغطة من أعلى وقوة رافضة أو متهربة من أسفل؟ شكرا. شكرا دكتور وليد. تفضل دكتور شريف. في دقيقة واحدة يعني يعني أنا أظن إنه مش مسألة هي السلطة من أعلى بالظبط، لأنه هي السلطة لما تتغلغل في وسط السكان بيبقى في جماعات حليفة ونصيرة وأطراف مستفيدة، وبتحاول بيبتدي المجتمع على بعضه بانقساماته بيبقى جزء من الدولة، مش خاضع لعملية فتح أو غزو من الخارج وضم الإمبراطوريات وما إلى ذلك. فهي المسألة ما هيش، علشان كده يمكن فوكو بيتكلم عن أشكال كتير جدا من ممارسة السلطة في العيادة وفي التعامل مع المجنون والطريقة اللي بيتعمل فيها في المدرسة وفي المصنع وهكذا. فدي سلطات متنوعة على مدى الجسد الاجتماعي، لكن ليها طابع معين اللي هو بيسميه الانضباطي. احنا لان احنا عشنا فترة طويلة في وسط التحديث من أعلى، فده موجود برضو، ولكن كانت القيادة اللي من أعلى لعبت دور جوهري، ولكن مش معنى كده إن المجتمع كان جسم كامل. بالعكس، الفكرة إن هو بيتم إدماجه، وبالتالي لما بيتم إدماجه بيبقى فيه ردود فعل مختلفة. وشكرا للملاحظة يعني القيمة. أستاذ عبدو، تفضل حضرتك. عبدو مازون. مساء الخير. مساء الخير. أنا سعيد بالمحاضرة دي. كنت بس عايز أحاول أتوسع شوية في فكرة نظرة الناس في فكرة لما حصل إن هو منع الجزية والطائفية اللي موجودة وتقبل الناس ليها. دي محتاجة شرح واضح، لأنه أنا وجهة نظري كشخص بما إنها أيديولوجيتي يساري، يعني إنه ده بسبب السلطة. يعني السلطة هي اللي غزت الطائفية وغزت إن هو الخناقة بين الناس، بس بدل ما تتخانق بينك وبين السلطة زي بين المسلمين والمسيحيين، فكرة الطائفية وفكرة إنه لا ده أنا الحمد لله أحسن منه، أنا هو بيدفع مرتين وأنا بدفع مرة واحدة. فعايزين لو في تحليل من الأستاذ شريف أو الدكتور خالد على تحليل أكبر للنقطة دي، عشان دي نقطة مهمة لأنها هتقدم معانا لحد دلوقتي، لأنه برضو بنفس النتيجة احنا وصلنا انه مثلا هنقول ان السيسي بسبب اللي بيحصل هيتقال لك انه المسيحيين بيأيدوه. طب ما هو الاضطهاد المسيحيين اللي بيأيدوا السيسي، ما هم خايفين فبالتالي بيأيدوه. فهنا إشكالية ممتدة مش بس من ايام محمد علي ولا بعد محمد علي، لا دي ممتدة لحد الآن، اللي هو فكرة الطائفية والفصل الديني اللي بيخلي ان كل طرف ينضم لفئة معينة. وشكرا. طيب يعني أرجو المسؤال يكون واضح. لا واضح جدا، بس هي المشكلة ان انت فتحت موضوع ضخم جدا، لان الطائفية زادت ونقصت وما هيش ثابتة، بس الفكرة اللي هي الخاصة ان هي من انتاج السلطة يعني كنوع من المؤامرة انا مش متفق عليها. بس طبعا الموضوع ده محتاج يعني ده محتاج ندوة يعني، يعني موضوع الطائفية وزوره وتطوراته والعوامل المؤثرة فيه يعني مش بس أنا... ما يكفوش دقيقة، ده ما يكفوش نص ساعة يعني. أنا آسف على مقاطعتك، بس يبقى نعمله ندوة لأنه أصل ده مهم. بس في الآخر يعني أنا آسف على المقاطعة، بس ده شيء مهم جدا لأنه لفهم المجتمع المصري وللتفكير للقادم للمستقبل، لأنه هو إحنا عندنا للأسف طائفية مغطاة، فاحنا لا محتاجين نعمل ده. يعني حتى على سبيل المثال الاشاعات اللي كانت بتقال من ايام التسعينات انه الكنيسه فيها سلاح، فلا لا ده لازم يتطور ولازم أي ده صعود التيار الاسلامي يعني نتيجه طبيعيه لصعود التيار الاسلامي الاصولي. نقطتك وضحت يا استاذ عبده، نقطتك وضحت. انا اسف بس كلمه واحده، انا مش حضرتك عايزة بس حضرتك سالت اسمح لي، بس حضرتك سالت والاستاذ والدكتور شريف يعني بيقول لك دي محتاجة محاضرة يمكن عشان إيه نقدر نجاوب حضرتك بشكل يعني يوفي يعني طلبات حضرتك في السؤال، فدي مش هنقدر الوقت المتاح إن هو يجاوب عليك يعني. نرجو محاضرة أخرى في النقطة دي عشان دي مهمة طبعاً. نحطها في الاعتبار إن شاء الله. اللي رفع إيده بعد كده الأستاذ أشرف أنديل، اتفضل يا فندم. مساء الخير عليكم جميعا، والف شكر دكتور شريف ودكتور خالد واستاذ جمال وكل الموجودين. انا ليا سؤال صغير لدكتور شريف وسؤال ثاني لدكتور خالد. بالنسبه لدكتور شريف، انا هاخد سؤالي من عنوان المحاضره او اللي هو التقليد والحداثه في مصر الخديويه. دلوقتي بالنسبه للقرار اللي كان اخده الخديوي اسماعيل بالغاء الرق في مصر في الوقت ده، طبعا كان في مقاومه شديده للقرار من الشيوخ الازهر بالذات، وقالوا طب احنا هنعمل ايه في 27 ايه ولا مش عارف كام ايه في القران بتتكلم عن الرق واحكام الرق ده، وعرضوه بعرضه شديده وكان جدال كتير ورايح وجاي، وفي الاخر السلطه السياسيه انتصرت واستسلم للشيوخ الامر الواقع. بس المنظومة الفقهية لسه موجودة زي ما هي، يعني احنا لحد دلوقتي في الأزهر أحكام الرق والعبيد موجودة، وكل يعني كل الحاجة كل المنظومة الفقهية زي ما هي، مفيش أي تغيير. وإحنا هنا بعد أكتر من 150 سنة من الموضوع ده فرحانين قوي وبنقولوا إيه ده، السلطة السياسية أثبتت إن هي ممكن تغير المجتمع التقليدي للمجتمع الحديثي والكلام ده. لكن أنا شايف من وجهة نظر تانية ان ده حل مؤقت، ان انت غيرت يعني وقفت عملت هولد، مجرد انت عملت هولد للمنظومه الفقهيه وما بدلتهاش بمنظومه تانية. المنظومه لسه موجوده، يعني من وجهه نظر الاسلاميين مثلا اللي احنا بقى لنا 1400 سنه شغالين بالمنظومه دي، حصل مجرد 150 سنه هولد ليها وممكن ترجع في اي وقت طالما ما فيش. فسؤالي للدكتور شريف، هل في ضمانه في ظل ان احنا المنظومه الفقهيه زي ما هي ومحدش عايز يغيرها واللي قرب منها كلكم عارفين يعني اللي بيحصل، ايه الضمانه اللي دي المنظومه الفقهيه مثلا بحاجه زي الرق دي ان هي ما ترجعش تاني بعد تحت اي ظروف؟ ده السؤال الدكتور شريف. السؤال بقى تاني سريع جدا للدكتور خالد، خاص بموضوع ما بعد الحداثه. يعني واحد زي ميشيل فوكو لما حصلت الثوره الاسلاميه في ايران كان من اكتر الناس المحتفين بيها، ودخل كصحفي بالباسبور ايطالي تقريبا عشان يغطي الحدث، وكان محتفي بيه جدا على اساس اللي هو كان بيثبت وجهه نظره اللي هي ما بعد الحداثيه يعني في الامور. فسؤال الدكتور خالد، حضرتك مش شايف معايا ان موضوع الفكر ما بعد الحداثي في مجتمعات ما دخلتش اصلا للحداثه ده بيجيب نتيجه عكسيه؟ يعني هم الاسلاميين بيقولوا ايه من الاخر؟ يا جماعه ده الناس اللي راحوا الحداثه ووصلوا للاخر رجعوا وقالوا لنا دي الحداثه دي وحشه وفيها مشاكل كتيره، فخلينا احنا بقى في التقليد بدل ما نروح الحداثه ونرجع تاني للتقليد، فاحنا نجيبها من قصرها ونخلي نرجع تاني الفكر التقليدي او التقليد نرجعه تاني بدل ما نخش الحداثه، واللي راحوا رجعوا قالوا لنا دي وحشه وفيها حاجات وحشه وكتير. فانا سؤالي او وجهه نظري ان الحديث او وجهه نظر ما بعد حداثيين في مجتمع ما دخلوش اصلا لعصر الحداثه ده بتجيب نتيجه عكسيه وبتخلينا زي ما احنا في فتره التقليد، وحلو التقليد جدا ده الناس اللي راحوا وجربوا ورجعوا قالوا لنا لا ده احلى حاجه التقليد نرجع للتقليد. بس كده واسف كنت طولت يعني. شكرا جزيلا. طيب في دقيقه واحده يعني تكتشف. وطبعا يعني هي المؤسسة الأزهرية أو المؤسسات الدينية التقليدية عموما هي وظيفتها هي المحافظة على التراث بتاعها، وعندها مقاومة شديدة لأي تحول من أي نوع بما في موضوع إلغاء الرقعة عملته وبعدين بتتكيف معاه بعد كده، وكل اللي بيحصل إن هو رغم إن هي بتتكيف معاه فعليا يعني ما بتطالبش بعودة الرقعة مثلا، ولكن هي في نفس الوقت هي ما تقدرش تلغي التراث لأنه بالنسبة لها هو تراث مقدس. إيه الضمانة أن الكلام ده ما ينفعش؟ إن في منظومات قانونية، يعني الوقت في الدولة فيها أن كل المواطنين ناس مواطنين وكلهم أحرار وكلهم بيشاركوا في مش عارف إيه، هل بعد 500 سنة العالم هيخش في حروب عالمية والدنيا هتبوظ وهيرجع الرق؟ الله أعلم، بس مش هيرجع بسبب أن المنظومة لسه موجودة في الأزهر، هيرجع لأسباب أعمق وأهم من كده يعني. وبالنسبة حتى للموضوع الفكرة بتاعت بعد الحداثة يعني هو في الآخر نجيبها من قصيرها دي، ده شعار كل الناس الايديولوجيين ان احنا في الاخر يعني لو احنا ما هو في الاخر هنجيبها من قصيرها المجتمع كله في الاخر هينتهي العالم كله هينتهي للشيوعية لان الرأسمالية مش ممكن تصمد الى ما لا نهاية مثلا، هتختفي زي اي نظام تاني حصل في التاريخ، فده ما نجيبها من قصيرها. طب نجيبها من قصيرها ازاي اذا كنا احنا في اوضاع لسه فيها الرأسمالية متعثرة مثلا حسب حتى نظرية الماركسية نفسها، او انه اللي نجيبها من قصيرها لان الانسان هيتجه الى الحرية، فاحنا دلوقتي عايزين دلوقتي جمهورية حرة ما فيهاش اي مشاكل مش عارف، طب فين الأسس الاجتماعية والتمايزات السياسية والتكوين الطبقية ومش عارف وهكذا ليه علاقة بالموضوع وهكذا. فما فيش حاجة اسمها نجيبها من الآخر يعني، في تقدير نجيبها من الآخر دي ينفع يعني شعار ايديولوجي، لكن ما ينفعش في الآخر ان احنا نقول انه مثلا لازم يجب ان تمشي كده علشان هي في آخر المطاف وفقا لفكرة او نظرية او معتقد ما هتمشي كده يعني. أستاذ أشرف يعني سؤالك مهم، بس هو يعني أنا كاتب الكتاب كله عشان بالضبط أنبه لخطورة الاختزال ده يعني. أولا أنا يعني أنا ما بستخدمش مصطلح ما بعد الحداثة أنا كشخص يعني، وأنا استخدامي الفوكو استخدام يعني انتقائي جدا، أنا يعني أنا متأثر بفوكو بحاجات معينة بس أنا منهجي مختلف تماما. فوكو مش مؤرخ اجتماعي، ما بيشتغلش على ممارسات الناس، فوكو بيشتغل على تاريخ خطابات، تاريخ خطابي بيحلل خطابات، خطاب السلطة، خطاب الطب، خطاب علم النفس. أنا بتكلم عن المرضى، هنا فرق كبير يعني في المنهج. وكل غرضي يعني لو انت بتسألني الإسلاميين بيقولوا كذا، شيء بيقولوا اللي أنا بقوله على مصر في القرن الـ19 ده مجتمع حداثي قح متطور جدا وحديث. طبعا أنا يعني نقيت بناء عن نفسي يعني بنفسي عن أي محاولة لتعريف الحداثة تحديدا للمشكلة دي. أنا ما بكلمش ما بقولش الحداثة نقطتين تحتيه ونحط سطر ونبتدي بقى إيه نقدم تعريف، أنا مقدم نماذج مختلفة من الممارسات كمنهج للتعامل مع الحاجة اللي بنقول عليها الحداثة. فلو أنت بتسألني، لو حضرتك بتسألني على مثلا الطب بممارساته اللي تمت في القرن التسعتاشر، أنا هقول إن دي ممارسات حديثة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي أو في حاجات كتيرة في قطيعة كبيرة جداً عميقة جداً بينها وبين الممارسات الطبية اللي قبلها بألف وخمسمائة سنة. في رابتشر، في قطيعة حصل. بالمعنى ده الحداثة هي في قطيعة مع الماضي. فأنا يعني الكلام الاختزالي بتاع الإسلاميين إنه في إن إحنا إنه الجماعة الغربيين بيعترضوا وخلينا بقى إن إحنا في إطارنا التقليدي، في إطارنا الشرعي، أقول لهم أنهي إطار شرعي؟ أنت بتتكلم على أنهي إطار شرعي؟ يعني ده مدخلي في المناقشة. أنهي ممارسة شرعية بتتكلم عنها؟ والشريعة اللي بتتكلم عنها هل أنت مدرك إن هي تطورت على مدار 13 قرن؟ يعني مثلا الأسئلة اللي أنا بسألها هو إيه الفرق بين القانون المنتخبات، كان في قانون اسمه كده، قانون المنتخبات محمد علي سنه سنة 1837، والقانون اللي كان بيسنه السلطان سليمان القانوني سنة 1545. ده قانون وضعي وده قانون وضعي، والاثنين مش مبنيين على الفقه. أجرجر السؤال السجال للأسئلة دي، للنقاشات دي، إنما نقاش بتاع الحداثة قدام الإسلام أنا توه فيه. لما يبقى ده الإطار بتاع التحليل، الغوغائيين في الناحيتين هم اللي هيكسبوا، والتحليل والدراسة الدقيقة هتضيع مننا. فأنا ده منهجي إن أنا أمسك لحظة معينة كمؤرخ، لحظة معينة، ممارسة معينة، وابتدي أتكلم عنها، ونبتدي بقى نتناقش على الاختلافات دي هي. فأنا ده سؤالي للناس اللي بتتكلم عن يعني أنا في رأيي قانون المنتخبات سنة 37 قانون حديث، قانون السياسة نامة اللي السلطان سليم طبقه في مصر، اللي هو قانون وضعي مش مبني على الفقه، أما دخل مصر سنة 1517 ده مش قانون حديث. ففي فرق في الحاجات. فده المدخل اللي أنا أحب أتمسك بيه منهجيا يعني. طيب أنا عايز بس لو أمكن أنه أعلق كده تعليق بسيط على مشكلة الحداثة والإسلام دي. يعني هي المشكلة أن الحداثة كمان لما بتعمل التوحيد المجال السياسي العام وبتعمل التفريد وأفراد كلنا خاضعين للدولة الواحدة، بتؤدي إلى بنية قانونية بتقوم على مجموعة مبادئ، وده يختلف تماما عن الشريعة، لأن الشريعة هي بترجع إلى نصوص أولية ممكن ما يكونش ليه علاقة ببعض. والله في نص متعلق بالقتل، نص متعلق بالسرقة، نص متعلق بالمش عارف ايه، نص متعلق بالمواريث، بالطلاق، بالجواز، وبعدين ايه تجيب بالنصوص بتاع وتعمل منها حكم ما. لكن هي المشكلة في انه لما الدولة الحديثة الفكرة بتاعت المبدئية والعقل وكل الكلام ده بتعمل نوع ده من التعارض. وعشان كده احنا لما بنلاقي دلوقتي انه مع صعود التيار الاسلامي والسلفية هو مش استعادة بالضبط للوضع القديم، هم بيقولوا كده، لكن هم بيحاولوا يستعيدوا سيستم على بعضه. علشان كده تلاقي في نفس الوقت مثلا ايه الحجامة بتنتشر، اللي هو ممارسة لا طبية لا قيمة لها ولا تشفي من أي مرض ولا أي حاجة، لكن في مئات الألاف اللي بيتابعوا هذا الموضوع أو الرقية الشرعية أو في عملية إن في تصور إن في يعني بيتم تخيل العالم الإسلامي كشيء طالع من مجموعة قوانين على نمط الحداثة، على مجموعة قواعد على نمط الحداثة، ونحن هنطبق القواعد دي بشكل يعني ممكن تطبيعها بشكل منسجم مع بعضه. برغم ان كانت الحياه في العالم الاسلامي ما كانش كده، كان في اختلافات واسعه في التطبيق من مكان لمكان ومن محكمه لمحكمه ومن ظروف لظروف ومن مدرسه لمدرسه و100 حاجه يعني. شكرا اضافه دكتور شريف. معانا سؤال في الشات بعد اذنكم، الصديق احمد خفاجي، هو سؤال بسيط قوي وممكن يعني نستفيد فيه كتير، بس هو بيقول: هل كان الحكم الخديوي داعما للحداثة أم معوقا لها مع غموض معنى الحداثة يعني؟ وبيتفق طبعا مع الدكتور خالد فهمي، وهو بيسأل السؤال ده مع استحضار دراسات جمال حمدان ونزيه أيوبي عن الدولة المركزية ودراسة نجلاء مكاوي وباسكال غزالة إلى آخره. حضرتك شايف إيه يا دكتور شريف؟ داعما أم معوقا؟ هو اصلا المشروع كله قام على فكره الدوله الحديثه مش كفكره، يعني هم كانوا عايزين يعملوا اهداف معينه، عملوا تحديثات واستقتبسوا بعض الحاجات الاوروبيه وكيفوها مع الوضع ومع مصالحهم وطموحاتهم مع الاوضاع الاجتماعيه اللي موجوده، وهو دي كانت الطريقه اللي اتخذت بها الحداثه شكلا ما في هذا الموضوع. هما بالتأكيد هما مش امتداد بسيط للإمبراطورية الإسلامية السابقة يعني، بس طبعا أظن الدكتور خالد ممكن يقدم حاجات يعني إجابة أكثر عمقا وتفصيلا يعني، ده موضوع يعني. أنا عندي بس اقتراح إن إحنا يعني، أنا مش عارف فادي نزل إيده ليه، كنت متشوق أسمع سؤاله. يعني أستاذ محمد لو ممكن ناخد الأسئلة على بعضيها عشان الوقت، أوي أوي أوي أوي تمام. ولو أحب أشجع فادي إنه يرفع إيده تاني ويسأل سؤال، فادي عوض نرفع له إيده إحنا. شكرا جزيلا. أنا منزلت إيدي لأني بسمع على التليفون وممكن يفصل شحن، فخفت بس يفصل وأنا بتكلم، فأعمل بشكل مش تمام. طيب مش عايز أكيد في ناس تانية يعني، اتفضل. هناخد حياتك سؤال حياتك والأسئلة بالترتيب ورا بعضها. اتفضل أستاذ إبراهيم. إبراهيم عبد الفتاح. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور شريف على المحاضرة القيمة، ودكتور خالد يعني أنا متابعين يعني أعتقد نفس الجيدين لحضرتك يعني باسم التواضع الجمل، والمحاضرة كانت ثرية جدا. هو بس بالنسبة لفكرة غموض مصطلح الحداثة، أو اللي حضرتك تكلمت عنه دكتور خالد، إن هو فكرة التكسير أو تحليل تفكيك المصطلح نفسه، في حين إن في الفترة نفسها اللي هي بتاعة الدراسة كان بعض الناس يروا إن الحداثة هي نفسها عين التقليد. يعني مثلا زي الرحاله اللي هو كازان زي مكيس لما زار مصر اتكلم عن رفيق ليه ان هو بيتكلم ان الثقافه اللي ادخلها محمد علي في مصر هي تقليد للثقافه الاوروبيه كامله، فده اعتبر ان بيقول بالظبط كده الثقافه الاوروبيه التي ادخلها محمد علي وخلفائه مش لم تخرج من اوساط عامه الشعب. لنفس النقطه اللي اشار اليها دكتور شريف ان التحديث قادم من اعلى، ان الدوله كانت هي الطرف الاساسي في التحديث، لم تكن نتيجة قناعاتنا المحلية أو عقليتنا الشرقية الخاصة، فثقافتنا الآن ليست أكثر من ثقافة تابعة ومقلدة. قد قلدنا الثقافة الغربية تقليد العبيد التابعين، وفغرنا أفواهنا تجاه كل شيء قادم من أوروبا. فبالتالي هو شايف إن الحداثة في حد ذاتها هي عين التقليد، فبالتالي لازم فكرة اللي هو تفكيك المصطلح وأحدد فكرة الحداثة، هل النقيض بتاع الحداثة هو التقليد أم الحنين إلى الماضي أو أي مصطلح آخر يعني، وبحكم إن مفيش أعتقد التعارض موجود يعني بين الحداثة والتقليد. الحاجة الثانية إن هو فكرة الحداثة كانت موجودة في نواحي كتيرة، هل الدولة كانت مجبرة عليها بحكم معطيات العصر؟ يعني بحكم إن أنا مثلا أدخلوا السكة الحديد، تم اختراع السكة الحديد، الدولة أصبحت مجبرة بحكم معطيات العصر إن هي تدخل حداثات جديدة مطبقا للواقع العالمي اللي موجود فيه الدولة، او استخدام مثلا اسلحه معينه، فبالتالي مش هقدر، مش من الطبيعي ان انا استخدم مثلا الاسلحه التقليديه او اي شيء من ده. فبالتالي هل هو مجبر بحكم الواقع العالمي اللي هو محيط بيه، فبيضطر بيجبر بقى سواء عن طريق اخذ فتاوى من المؤسسه اللي هي الدينيه الموجوده، حتى ان هو بياخد بقى بشكل رسمي لما كانت عالجته الدكتوره فاطمه حافظ في موضوع الفتوى والحداثه في كتابها، ان في فتاوى بتبقى خاصه مفتيين خاصين بالدوله بيطلعوا الفتوى الخاصه بيهم، وبالتالي في فتوى تانية مقابل اللي هي ايه عوام الناس بيلجأوا الى مفتي يعني بعينه عشان ياخدوا الفتوى اللي تناسبهم، وده حصل في حاجات كثيره جدا. موضوع برضو الحداثه يعني كان لها اثر على جسد اخر ونواحي كثيره في الحياه، يعني انجاز التعبير هو جسد العماره يعني اتكلم عنه دكتور خالد في فكره تخطيط المدن، وربما يعني نستعير كلمة اللي هو بيت الشعر بتاع المؤرخ المقريزي: إذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. فاعتبر إن العمارة جسد زيها زي البشر، فبرضه ما كانش كان اشار لي علي باشا مبارك في كتابه الخطط ان بدا تغير كامل وحداثه في النظم المعماريه الموجوده، ان هو بدا يغير في اسلوب البناء والمواد المستخدمه في البناء. فما كانش من المنطق ان انا ظهرت عند الخرسانه المسلحه وانا اقعد اشتغل بالحجر، يعني بدا يغير من النمط الكامل، وبالتالي بدا يظهر عندنا ما يسمى بالقاهره الفدويه مجازا، يعني غير القاهره اللي هي التاريخيه او القاهره الفاطميه. الى اضافه بقى بدا يوسع عندنا الشوارع عشان خاطر ظهور وسائل مواصلات حديثه كالسيارات مثلا، ما كانتش موجوده قبل كده، فكان عنده اللي هي الخيله بقى والبغال والحمير. استاذ ابراهيم احنا ما بنعتذر لحضرتك، بس هو السؤال يعني واضح، وبس حرصا على الوقت بعتذر عند حضرتك سؤال تاني غير ال هو انا مش عارف هو السؤال موجه لمين اساسا. يعني السؤال هو حضرتك فكرة مصطلح يا دكتور شريف، مصطلح التقليد هل هو النقيض بتاع مصطلح الحداثة؟ الحاجة الثانية فكرة ان حضرتك قلت ان هو التحديث قادم من الأعلى، هل ده كان برضو في إطار إجبار من الظروف العالمية الموجودة؟ شكرا جزيلا. شكرا. هو بالتأكيد يعني اتفضل دكتور شريف، حضرتك تحب تجاوب سؤال معلش عشان خاطر لو أسئلة مش موجهة ليا ما عنديش مشكلة، بس يعني المسألة طبعا هو الموضوع كان إجباري، وكان إجباري على الدولة العثمانية نفسها. الدولة العثمانية في القرن الستاشر كانت أقوى دولة في أوروبا، نتكلم عن أوروبا لأنها هي جزء من التوازن الأوروبي، وكانت الدول الثانية تتطلع عليها بإعجاب وانبهار ويكتبوا عن كفاءة النظام العثماني وهكذا. اللي حصل أنه في خلال قرن ونص تقريبا تحولت الدولة العثمانية إلى يعني بتتلطش من يمين وشمال، وكان وهي استمرت فترة طويلة لأن التوازن الأوروبي كان لا يسمح بانتهائها، لكن كان في دول كانت تستطيع أن تقضي عليها. فالدول اللي سندتها زي إنجلترا دفعتها اللي ساعدتها على التحديث، ومشروع التحديث انتقل أيضا إلى مناطق أخرى زي محمد علي المتمرد على الدولة العثمانية. فهي المسألة ما كانتش اختيارية، إحنا عندنا في تحول حضاري في منطقة البحر المتوسط اللي إحنا بننتملها ليها حضاريا. أنا ما أعرفش إحنا الناس قاعدة تتكلم طول الوقت عن غرب باعتباره الآخر، لو قاعدة تتكلم عن آخر تتكلم عن الصين أو الهند، دي حضارات مختلفة تماما. إنما إحنا دايما طول الوقت جزء من الحضارات بتاعت البحر المتوسط، تفاعلا وقبولا ورفضا وكل حاجة. شكرا دكتور شريف. أستاذ كاوا هيمو تفضل. شكرا. صراحة أنا سؤالي وين سؤالي، إنه نحن لما نحكي عن الدولة بين الحداثة أو يعني القدم، أنا لما بشوف على المواطن المصري يعني نحن بنعرف إنه البنية التحتية هي التي تكون البنية الفوقية المطابقة لها. يعني أنا لما بشوف هالبنية التحتية الإنسان المصري، أنا كمراقب خارجي أنا مش مصري، لما بشوف المصري إجاه الحكم الأموي والعباسي والإخشيدي والفاطمي والأيوبي والممالك، وإجا العثمانيين حكموا المصريين 300-400 سنة. يعني خلال هالفترة التاريخية الطويلة المصريين أساساً بيعرف شو معنات الدولة، مارسوا حكم الدولة. هون السؤال، الإنسان المصري كان مجرد يعني مع احترام مجرد كومبارس، يعني مين ما بيجي بيحكمه وبيروح. يعني على سبيل المثال بالفترة المماليك، المماليك كان سلطة تنفيذية، والعز بن عبد السلام كان سلطة تشريعية، لا المماليك ولا العز بن عبد السلام كانوا مصريين، الشعب كان مصري. هون السؤال، إنه السؤال المصريين هن يعني هلأ نحن بأوروبا، بنعرف إنه إذا أنت بأمريكا بألمانيا كذا كذا دول الحديثة، في دولة وفي ثلاث سلطات، السلطة التشريعية التنفيذية القضائية. نحن كشعوب شرق الأوسط وكمصريين فرضاً اللي أكثر شيء انظلموا خلال، أنا بشوفهم انظلموا لأنهم كانوا مجرد شعب، بس شعب ومستني حدا يجي يحكمه. يعني سؤالك واضح يا كو، أشكرك. السؤال الثاني تفضل. نحن هلا انت اذا تجي على القانون الدستور المصري، الدستور المصري فرضا حق انتخاب المراه بعتقد كان 1952 انتخب المراه ودخل بالبرلمان المصري. انت تجي على سويسرا، بالسويسرا حاليا سويسرا ام الديمقراطيات في العالم، المرأة تم قانون حق الانتخاب للمرأة ودخول البرلمان عام 1970، يعني بعد مصر بعشرين سنة. هاي نحن نحكي عن فترة مش بعيدة، خديوي وعثماني وكذا وكذا. ليش السؤال ليش لحتى الهلا بيحكمنا يعني نحن إنه حتى لما بيصدر القوانين بس ما في تنفيذ، ما في البنية التحتية، ما بتتقبل شيء، ما عم تتقدم لقدام. يعني هو السؤال، نحن محكومين بعقل لاهوتي اسطوري. شكرا جزيلا. يعني باختصار شديد، يعني موضوع الوطنية هو جديد في العالم كله. لو شفنا تاريخ اوروبا للاسف هو كل يعني كتير من المناقشات ممكن تبقى تاخد شكل اوضح لو احنا مطلعين على الجار العدو الصديق الشريك اللي هو الاوروبي او الغربي ده. يعني ما كانش فيه الفكرة الوطنية دي، الموضوع كان عبارة عن لوردات وأمراء حرب وملوك وبتاع. يعني مثلا شارل الخامس إمبراطور الإمبراطورية المقدسة ورث أسبانيا، حد قال إن هو ده مش أسباني، ورث أسبانيا بقوانين ميراث فأصبح أيضا ملك أسبانيا بالإضافة إلى ذلك بشكل بسيط جدا. يعني القصة، وكانت الملوك برضو والأمراء بيتحاربوا مع بعض، ولحد أخذ أرض التاني ومنطقة بريتاني في فرنسا شوية تبقى تبع إنجلترا وشوية عشان كده اسمها بريتاني، تبقى تبع بريطانيا يعني ولا تبع ملوك فرنسا. والموضوع الملكية الفرنسية ده حصل من الحاجات اللي ظهرت متأخر، كان فيه إقطاعيات وبتاع، وكان فيه يعني وعصر الإمبراطوري في الروماني وبتاع. فالفكرة ببساطة كل شعوب العالم في الفترة الإمبراطورية أو على شعوب المنطقة بتاعت البحر المتوسط كانت خضع لإمبراطوريات عديدة. يعني ولهذه الإمبراطوريات زي الإمبراطورية الرومانية مثلا أو زي اللي قبليها اللي هي بتاعة اسكندر الأكبر اللي هو أسس الموضوع كله. يعني فهي المسألة ما ينفعش أنها تتخذ بهذا الشكل. الكلام حوالين أنه الشعب المصري لم يكن يحكم نفسه دي مفارقة تاريخية، ده العصر كله من أول الإسكندر. يعني مصر كان ليها إمبراطورية خاصة بيها زمان لما ما كانش في حد تاني موجود في منطقة البحر المتوسط. يعني برضو أنا مش فاهم السؤال التاني، يعني في إشكالية ما يعني هي القوانين ممكن نقول نستفيد بصفة عامة إن القوانين الحديثة استشرافية ممكن تتجاوز حركة المجتمع وتعبر عن الفئات المدنية المتطلعة. يعني فيبقى ممكن تعطى المرأة حق الانتخاب قبل ما تكون في حركة واسعة في البلد على بعضيها، لكن كان في حركة نسوية كانت موجودة في المدن وبالذات في القاهرة فتريحا للدماغ خلاص، يعني خدوا حق الانتخاب مش هتفرق. يعني ما عرفش إذا كان ده الإجابة تنفع. يعني شكرا دكتور شريف، شكرا جزيلا. طيب في سؤال من هدير، على الأستاذة هدير على الشات، في طرح بيقول إن مشاريع محمد علي وأبنائه لا تختلف جوهريا عن المشاريع التي تقرر السلطة الاستعمارية إقامتها من الناحية التقنية والسياسية بما يشمل عمليات البناء وتنظيم الزراعة وقوانين الملكية. السؤال ليه الدكتور خالد بيرفض دراسة التحديث في الإطار الكولونيالي، وبالتالي تكون الحركة الوطنية المصرية سعت لإعادة تعريف علاقة المصريين بالدولة كنوع من التحرر من هيكل الدولة الخديوية ذاتها؟ دكتور خالد أظن. دكتور خالد. دكتور خالد. نسمع فادي بس وبعدين نجاوب على الأسئلة مع بعض. فادي. طيب فادي. فادي معنا؟ معك ومتشكر جدا جدا. شكرا دكتور خالد. صادر فادي. كان الصوت خليني أتكلم. طيب أنا ما عنديش سؤال محدد، أنا عندي زي تعليق كده على كلام الدكتور شريف يونس، وهو طبعا يعني الحقيقة قد ما علمنا قد ما فاجئنا. مش شايف كتير يعني غرابة، وشايف ان هي حاجة دالة جدا ان الدكتور شريف بدأ كلامه ومحاضرته القيمة جدا دي بان الحداثة شيء من التقدم لابد ان في ناس تدفع اثمانه. انا بس يعني ما حابب الفت النظر للملاحظة دي واسيبها لنقاش فيما بعد. لكن النقطة الأهم بالنسبة لي واللي أنا شايف أنها جوهرية جداً في نقد دكتور شريف لكتاب السعي للعدالة، هي انه الملاحظه الخاصه بالشكل. دكتور شريف بيقول ان هناك قطيعه على عكس الكتاب بيطرحه حسب ما انا فاهمه، يعني هناك قطيعه في التاريخ ما بين الحداثه وما قبل الحداثه، والقطيعه دي مش بالضروره حصلت في المحتوى انما حصلت في الشكل. اعتقد دي النقطه الجوهريه والاهم في كلام الدكتور شريف اللي قاله النهارده بالنسبه لي، ودي تاخدني لثلاث ملاحظات. الملاحظه الاولى، اهميه النقطه دي بتيجي من انها بالنسبه لي طبعا بتيجي من انها يمكن تكون اذكى طريقه للتعبير عن الناس، للتعبير عن المدرسه اللي الدكتور خالد فهمي بيشتبك معاها اشتباك ذكي جدا في مقدمه الكتاب بتاعه، اللي هي ان ان ان ان التاريخ بيمشي تبعا لمسار المفاهيم الكونسبتس. كلنا طبعا عارفين قد ايه دكتور شريف يونس قارئ عظيم لكانت، وقد ايه الحكايه دي بتشكل جزء من نقاشاته دايما يعني حسب ما الواحد فاهمه. ف الاصرار على انه التاريخ بيمشي من خلال المفاهيم اعتقد هو الحاجه اللي خالد فهمي بيحاول بقاله 20 سنه انه يكتب عكسها. دي اول نقطه، النقطه بتاعت المفاهيم كقائد للتاريخ في مساله الشكل. النقطه الثانيه في مساله الشكل برضو، ان طيب لما بنشوف الحكايه بالطريقه دي بيبقى كل محاوله سابقه على الحداثه للفصل بين ما يسمى الشريعه اللي هي حاجه احنا مش عارفين خالص هي ايه في الحقيقه بشكل يعني بشكل محدد وأكاديمي ومنضبط، ما احناش عارفين ايه ده. كل ممارسة سابقة على الحداثة يعني تشبه في الشكل الممارسات التالية على الحداثة، نتكلم على القانون بشكل يمكن يكون محدد، يعني بتتحول حسب النظرة دي لاستثناءات، او بيتقال عليها ممكن يبقى تعزير عادي، او وفي المقابل برضو لما بنلاقي الجزء بتاع الشريعه او ما يسمى الشريعه جوه الحداثه بنقول عليه برضو استثناء، انه الناس بتوع عمر باشا ولا عمر بيه كانوا بيتصرفوا ده، يعني التصرف ده كان تصرف استثنائي. الحقيقه ان الاستثناءات دي لما لما لما لما بنقرر بقى نخرج بره المفاهيم العريضه ونحاول نفهم التفاصيل بتاعة الأحداث بنلاقيها أكتر حجية تقريبا من التصنيفة التاريخية المعتمدة بقالها كتير. عشان ما طولش أكتر من اللازم، النقطة التالتة هي لو إحنا بقى بنتكلم عن الشكل، طيب أول حاجة في الشكل، ومش عايز أقول أسامي يعني أكاديمية كتيرة، أول حاجة في الشكل هي اللغة. ولما بنبص على اللغة، وده اللي بيخلي الواحد بصراحه يعني عنده اعجاب كبير بكتابه خالد فهمي، ان الواحد لما بيبص على اللغه بيلاقي ان يعني القطيعه دي اللي بنتكلم عنها وبننظر لها مع اختلاف المفاهيم ما كانتش عصايه سحريه لمست الواقع فبقى تحول الى واقع حديث ومتغرب ومتخلي عن اصول. في الحقيقه بنلاقي تعدد رهيب في في في مستويات واشكال التعبير اللغوي، والتعدد ده بيقعد يعني يتداخل طول القرن ال19 ويتالف مع بعضه ويتنافر مع بعضه لحد ما يوصل عند لحظه نهايه القرن ال19 اللي بيستوي فيها الشيء اللي اسمه العربيه الحديثه، اللي في الاغلب طلعت من الممارسات القانونيه. الشيء ده لما حصل بتاع العربيه الحديثه ده لما حصل تحت شعار الحقيقه الاحياء، مش تحت شعار التغريب. فحتى يعني النظر للغه، وطبعا اكيد الوقت مش هيسمح للواحد انه يستفيد اكتر من كده يعني عشان يوضح كلامه، النظر للغه بيخلينا يمكن نعيد نظرنا شويه في التقسيمات التاريخيه المعتاده بتاعه الشريعه والحداثه، التقليد والحداثه، وبيخلينا نبص شويه على انه في الحقيقه لو بصينا على التحديث من اعلى فنحن نعمل تاريخ من اعلى. هي دي النقطه الجوهريه اللي انا عايز اختم بيها الكلام. شكرا جزيلا للدكتور شريف على محاضرته القيمه، وطبعا يعني الواحد بيكرر الشكر لخالد فهمي والدكتور خالد فهمي طول الوقت على كتابته الجميله ودايما بنتعلم منها. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. تمام. الدكتور خالد اظن كان في له سؤال من الاستاذه هدير باين. في سؤال عن الاطار الكولونيالي. هل ده يعني ليه انا ما بستخدموش كاطار للتحليل؟ يعني طبعا احنا تربينا، والشريف سيدر عارفين، احنا تربينا في ظل خطاب ناصري بيتكلم عن حاجه اسمها الاستعمار، وده مش ده اللي قصدي عليه. انا بحاول اعرف يعني ايه كولونيالي، فانا بفرق طبعا بين الامبرياليه والاستعمار. بس انا مثلا في موضوع الطب حاولت اسال هو ايه يعني ايه الحاجه اللي ممكن تخلي ممارسه ما استعماريه، سوري كولونياليه بالمعنى، انا ما حبيتش ترجم حتى كلمه كولونياليه عشان احاول اميز. فانا زي ما شريف لقط، يعني انا قلت ان الطب اللي كان مستخدم في مصر اللي دخله كلوب بي، برغم ان كلوب بي واحد فرنساوي، ما كانش ما اقدرش اسميه طب كولونيالي. ليه؟ لان الطب الكولونيالي على قد ما انا قعدت اقرا يعني اشوف هو ايه اللي بيخلي ممارسه ما كولونياليه، مش مساله ان الناس دول اجانب وبيتكلموا لغه مختلفه، ولا ان هم من عرق مختلف، ولا ان هم جايين ياخدوا ثرواتنا ويستخدموا اسواقنا. مش ده في رايي اللي بيميز الكولونياليه. اللي بيميز الكولونياليه هي مفهوم مجموعه من الافتراضات عن الشعب المستعمر، زي ما شريف قال ان الهنود دول وسخين بطبيعتهم، ان الاسلام ده متخلف، ان البيئه الجو او الطقس او الوخمه، وانه بالتالي لا يرجى منها البلد دي، لا يرجى منها اي امل، لو سبناها كده بعملها هتنهار. من هنا تبرير المستعمر الابيض لتدخله، انه انا جاي انقذ، لان الناس دي زي الاطفال ما يقدروش يحكموا نفسهم بنفسهم، ما يقدروش يتحكموا في شهواتهم، ناس فاقدي العقل والاهليه. ليه؟ يا اما معتقداتهم يا اما بيئتهم. بالمعنى ده كلوبي ما كانش كولونيالي، وبالمعنى ده محمد علي برضو ما كانش كولونيالي. محمد علي ما كانش بينظر للمصريين بالنظره دي. بالمعنى ده كتير من دكاترتنا دلوقتي ومن حكامنا دلوقتي كولونياليين استعماريين، لأنه بيفكروا فينا ما يطلعوا يقولوا المصريين ما ينفعوش يحكموا نفسهم بنفسهم، أو أنه البلد غير مؤهلة للديمقراطية. الكلام ده كلام قريب قوي منه يبقى كلام عنصري. يعني إيه عنصري؟ يعني لون بشرتنا، نوع الدم اللي بيجري في عروقنا، كلام يعني ما نقدرش نغيره، شيء اتجبلنا عليه كده. ده هو اللي بيميز الاستعمار او المشروع الكولونيالي. ما كانش بس جاي بدبابات وطيارات وتكنولوجيا، لا، كان جاي بافكار، وجزء كبير من الأفكار دي هي بنقول ساعات عليها أفكار استشراقية، أفكار استعمارية، أنا حبيت أقول عليها أفكار كولونيالية. هي أفكار كولونيالية بمعنى إيه؟ إن الناس دي محكوم عليها طول الوقت إنها تفضل متخلفة. بالمعنى ده كلوبي ولا تلامذته، يمكن شوية من زمايله الفرنساويين، بس هو ما كنتش شايفه، بالعكس هو شايف بيتعامل مع المصريين زي ما كان هيتعامل مع فقراء باريس، في ظروف وحشة، فقر أو قذارة، بس لو أزلنا الظروف دي، يعني لو علمنا الناس أو لو حسننا ظروف معيشتهم، هيرتقوا وهيقبلوا الممارسات اللي احنا بنسعى إليها. وده ده ده ده ده ده الشيء. ولو ممكن بس بسرعة أرد على أستاذ إبراهيم. أستاذ محمد، هل ممكن أرد ولا؟ تفضل. يعني أنا هدي الكلمة الأخيرة للشريف بقى هو يختم، يعني بس أرد على شوية الأسئلة اللي أنا كتبتها على قلبي. يعني أستاذ إبراهيم بيطرح سؤال مهم، يعني بيطرح سؤالين. التقليد، إنه يعني بيقول إنه التقليد الحقيقي هو تقليدنا للغرب، بيلعب بالكلمة، يعني مش صحيح. أنا ما شفتش ده، يعني من خلال الشغل الدقيق. سيبنا من الكلام الرنان الكبير المفاهيمي زي ما فادي بيقول، تعال ندرس حاجات بعينها. الدكاترة اللي أنا شغلت عليهم، محمد الشافعي ولا محمد الشباسي ولا الدكاترة اللي هم أول ناس اتعلموا في الأزهر وبعدين دخلوا الأزهر العيني وبعدين راحوا باريس وبعدين رجعوا بقوا أساتذة في الكلية اللي هم اتخرجوا منها، الأساتذة دول ما كانوش مفتونين بالغرب، وما كانتش نظرتهم للغرب نظرة فيها انبهار وشاغري أفواههم زي ما حضرتك بتقول، لا بالعكس، ده هم كانوا بينظروا للي هم بيعملوه على إنه عملية إحياء لتراث محلي مش لحاق بالغرب. شريف ممكن يختلف معايا هنا ويقول لي ده محاولة للموائمة. أنا ده اعتراض وجيه يا شريف. أنا شايف يعني قابل الاعتراض اللي بتقوله، بس ما بعيد النظر في القراءات اللي أنا يعني في الناس اللي اشتغلت عليهم، مش شايفهم أصلاً عندهم الثنائية دي، هم نفسهم مش شايف إن هم بتختلجهم أشياء متصارعة. والحاجة اللي أنا شايفها إنه الصراع ده، الصدام الحضاري ده، ما ظهرش في الجيل اللي أنا بدرسه، ما ظهرش في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات اللي هي اللحظة اللي حصل فيها الانصهار ده أو المواجهة دي. الحقيقة الصراع ده ظهر في آخر القرن 19 مع ظهور وازع وطني ومع ظهور الأفغاني وتلامذته، بس مش مع الجيل اللي أنا درسته. بس ده موضوع كبير، ده موضوع دراسة أو محاضرة مستقل. ليه إحنا بنسقط الصراع الحضاري ده أو المفاهيمي ده اللي بنشوفه في التسعينات من القرن التسعتاشر في جيل محمد عبده على جيلين أسبق؟ ده نوع السؤال اللي أنا أحب أسأله، ده نوع السؤال اللي أنا كمؤرخ أحب أسأله، أجرجر حوارنا وحديثنا في مصر للتفاصيل دي، ونبقى دقيقين أكتر في ده. موضوع التحديث من أعلى ده مرتبط بكتاب أنا دلوقتي مخلص أخيرا، سيرة لمحمد علي، بقالي أكثر من 10 سنين شغال عليها، هي طلع بالإنجليزي من مدة طويلة بس بطورها، ومحمد كلفت شاكرا هو اللي ترجمها. وبرضو بحاول أعرف التجربة المصرية برضو بعيداً عن المفاهيم. التجربة المصرية تجربة دالة جداً، اللي بنقول عليها الدولة الخديوية أو تجربة محمد علي وخلفائه وكده. في كتاب لواحد اسمه بوب هانتر، روبرت هانتر، كتبه ومترجم في مشروع قومي للترجمة، كتاب عظيم اسمه مصر من الحكم الأسري إلى الدولة البيروقراطية، وده اللي أنا بحاول أعمله في كتابي في سيرة محمد علي. ده مشروع مرتبط بشخص جاي من عباءة الدولة العثمانية وبيحاول إن هو يستقل عنها، في محاولته دي أسس الحاجة اللي نقول عليها الدولة الحديثة، مش برضو من باب مفاهيمي بس من باب تجربة وخطأ، تجربة وخطأ، تجربة وخطأ. بمرور الوقت وعقد ورا التاني، محمد علي حكم تقريبا 43 سنة، فترة طويلة اتأسست مؤسسات معينة بنطلق عليها دلوقتي اسم الدولة الحديثة، بممارسات معينة اللي أنا درستها. أنا كتابي الحقيقة هو دراسة للمؤسسات دي مش للمفاهيم، دراسة المؤسسات زي مؤسسة القضاء، مؤسسة الطب، مؤسسة تخطيط المدن، مؤسسة التعذيب، مؤسسة الشرطية. المؤسسات دي هي قضت على المجتمع القديم زي ما شايف بيقول بتكلفة باهظة، أي شيء حديث بيقضي على القديم. الطرق الصوفية اتحلت، طوائف الجامعات، الطوائف الحرف اتحلت، الطوائف المحليات والحارات والأحياء اتحلت، المجتمع القديم ببناه اتفكك وأعيد بناؤه بتكلفة باهظة جدا، بأثمان باهظة جدا، في الحاجة اللي احنا دلوقتي قابلينها وبناخدها من المسلمات، اللي هو أما يتولد لك واحد لازم تروح تسجل، أما يموت لك ميت لازم تروح تبلغ. الممارسات دي هي كانت بيقوم بيها الأحياء والطوائف والطرق الصوفية والأحياء، وبقت تقوم بيها الدولة. دي ده شيء الوازع فيه كان محاولة تأسيس حكم أسري، وتأسس الحكم الأسري لحكم أسرة محمد علي. بس مش بس حصل تأسيس حكم أسري، حصل تأسيس دولة حديثة. ده شيء كان مكلف. الحاجة اللي أنا طول الوقت بتساءل عليها وأنا مش دارسها بشكل كافي وطول الوقت بحاول أعرف، اللي هو إزاي الكيان الضخم ده ما عرفناش نطوعه إحنا كمجتمع في مصر، وإحنا يعني زي ما الشريف بيقول كل عمليات التحديث جات من أعلى، وكل الحكام ما قبل العصر الديمقراطي الحديث كانوا أجانب، والشعوب ما كانتش تحكم بعضها ببعض، والديمقراطيات ما حصلت تنتوفة وراء تنتوفة. هو الإنجليز حازوا حق الانتخاب في يوم وليلة، قعدوا 100 سنة يحاولوا يوسعوا من قاعدة الانتخاب، وفي ناس بتحاربهم. فالديمقراطيات ما بتتطورش، ما فيش حاجة اسمها شعب مولود ديمقراطي ولا بيحكم نفسه بنفسه، الحاجات بتتطور بصراعات. احنا محاولاتنا لانتزاع الحق في حكم نفسنا بنفسنا طول الوقت متعثرة في تاريخنا الحديث. بس ده موضوع تاني، ده سؤال تاني، محاضرة تانية بموضوع تاني. أنا اللي حاولت أقوله في الكتاب ده هو إن أنا أعرف الدولة الكيان الضخم جدا ده اللي بنقول عليه الدولة المركزية الحديثة اتأسست إزاي، بمحاولة سياسية مني في مشروع لاحق إن أنا أعرف أطوعها إزاي، زي ما أنا بقول كتير في كتاباتي، بدل ما هي دولة بتخدم نفسها وبيروقراطية بتخدم نفسها وبتقمعنا زي ما قمعت كل الدول التانية، إلى دولة نحاول إن إحنا تدريجيا نحولها إن هي تخدمنا إحنا. السؤال الأخير، لا مش السؤال الأخير، هو ده يعني مش ما عنديش حاجة أقولها لفادي. فادي لمس الموضوع اللي أنا بحاول أقوله. أنا بحاول أبعد عن تاريخ المفاهيم، وأدرس تاريخ المفاهيم ك dependent variable مش independent variable، إن هو شيء لاحق لاحق على الفعل. أنا بحاول أدرس المنجز على أرض الواقع، وبعدين الفكر في رأيي بما فيها الفقه نفسه، الفقه لاحق على الفعل، على المنجز على أرض الواقع. من هنا بدايتي إن أنا أدرس المجال، بداية هو المجاري مش الفقه. شكرا دكتور خالد. دكتور شريف طيب تفضل كلمة الخالد. يعني أظن يعني بالنسبة للتعليقات الأستاذ فادي، يعني هو خالد طبعا أوضح بما يكفي أن الحداثة ليها ثمن، ده مش ادعاء أنا قدمته يعني من اللاشيء. وبعدين بصرف نظر عني أنا وخالد، يعني السجل التاريخي موجود، يعني اللي شايف أن هي ملهاش ثمن في أي حتة في العالم يورينا. ممكن يدرس مثلا تاريخ إنجلترا اللي هي ابتدت الحداثة من القرن الـ16 لحد القرن الـ19 ويشوف الناس حصل فيها إيه. يعني مصر ما حصلش فيها عش اللي حصل في إنجلترا في ظل الثورة الزراعية ثم الثورة الصناعية. يعني بالنسبة لمسألة الشكل والمفاهيم وما إلى ذلك، التاريخ لا يستغني عن المفاهيم، يعني مثلا خالد دلوقتي وضح لنا مثلا تصوره للكولونيالية واختلاف عن الاستعمار المباشر اللي هو وجود جنود على الأرض تابعين لدولة معينة بيفرضوا سلطة معينة بتاع الدولة أخرى، إن الكولونيالية حاجة تصور مختلف. نفس الحكاية لو احنا نتكلم عن الرأسمالية، عن نشأة السوق، السوق ده مفهوم، السوق ده مش واقع، السوق أيضا مفهوم، الإنسان بيتكلم لغة واللغة هي مفاهيم، جميع ألفاظ اللغة هي مفاهيم ما عدا أسماء الأعلام، فلا يمكن أن يكون فيه تاريخ من غير مفاهيم، من غير تصورات، من غير تصورات هنعمل اللي هو التاريخ الحدثي اللي هو اللي كان بيكتب زمان، اللي هو في يوم 27 نزل فلان الفلاني من الأمير الفلاني من القلعة، ونزل قتل مين ومين وعمل إيه وسوى إيه وروح، والناس قاعدة تدعي عليه وخلص، وبعدين في يوم 29 حصل كذا كذا كذا، ده كان تاريخ بيكتب قبل كده. إنما التاريخ اللي احنا بنكتبه حاليا هو لا يمكن أن يستغنى عن المفاهيم، سواء المفهوم ده مفهوم الحضارة، مفهوم الأمة، مفهوم الطبقة، مفهوم الفقراء، مفهوم whatever، هو المفهوم، مفهوم المؤسسة، هندرس المؤسسة، هندرس نقابة المحامين، ده مفهوم، فمفيش حاجة اسمها يعني. وبعدين كانت ملوش علاقة، كانت له مقال مهم جدا في فلسفة التاريخ، ولكن يعني كانت مش هو مؤسس فلسفة التاريخ، يعني دي الحقيقة يعني. بصرف النظر عن النقطة دي، يعني مسألة الاستثناءات والقواعد، الاستثناءات بتلقي ضوء على القواعد ده أكيد، وكتير من المؤرخين بيلجأوا للتعامل مع الاستثناءات لأنها بتوضح الواقع. بس ده مثلا خالد ما عملوش في الحادثة اللي بيكلم عنها فادي، اللي لأنها مش طريقة ضرورية ولا يعني جوهر التاريخ ولا حاجة. لما بيكلم مثلا عن موضوع عمر بيك هي حادثة معينة بتوضح إن ممكن ناس معينة تلجأ للإصرار من أجل التشريح، وأقدم أظن حالة أو اثنين كمان في الكتاب على قد ما أنا فاكر إن الناس ممكن تلجأ للتشريح. هل كل الناس كانت تلجأ للتشريح؟ لا. طيب هل دي دل دل على إن في إدراك من قطاعات من السكان لطبيعة المؤسسة الجديدة دي، وإن هم عندهم فرصة في الحالات دي إن هم يستخدموها لصالحهم؟ فهي مش عصاية يعني، المسألة ما هياش الشريعة جوه الحداثة مش استثناء، بالعكس وانا بتكلم حوالين ازاي ان الشريعة باعتبارها تراث موجود قانوني ومؤسسي انه بيتم التعامل معها واخضاعها لمشروع معين، زي ما كان تم اخضاع الفلاحين لنظم معينة خاصة بالزراعة والضرائب وغيرها، وكان مش عاجبهم وهربوا وهكذا. الشريعة فقدت أوضاعها واكتسبت أوضاع جديدة، وبعدين ابتدت يعني تاخد يعني أوضاع مختلفة لحد ما بقت تقريبا من ناحية قانونية موجودة في بتستلهم في الأحوال الشخصية. حتى ما نقدرش نقول إن القانون الأحوال الشخصية، في فرق ما بين إن الموضوع يبقى مواد والموضوع ما يبقى شريعة بالمعنى القديم، بمعنى كتاب فلان وكتاب فلان والشخص اللي هو القاضي ده بيرجع لهم بصفة عامة، اللي هي كتب في الشريعة ما هياش مواد، وإن هو بيكيفها حسب الظروف وما إلى ذلك. الفرق الشكلي مهم، ولو إحنا لغينا الفروق الشكلية زي ما قلت هنرجع في الآخر إن الإنسان بيأكل ويشرب وينام ويتناسل وبيعيش في نظم جماعية، وكتير من النظم دي فيها استغلال، ويبقى أحمد زي سيد أحمد يعني، عكس اللي هو الاتجاه بتاع خالد اللي هو احنا لا احنا عايزين نخش لتفاصيل التفصيل بشكل اكبر. اللغة يعني اللغة هي معرفش ازاي تؤدي الى تاريخ من اعلى يعني، وتطور العربية الحديثة ازاي تبلورت وهي نفسها بتبرور وبتتحرك طول الوقت، يعني ما بتقفش عند حاجة معينة. ولكن هو المسألة ببساطة لما بقول ان كل التاريخ تاريخ سياسي، يمكن ده هو اللي يقصده بس نسي يقوله، مش معناه ان التاريخ بيتعمل فقط من قاعد، لكن معناه ان هو في النهاية لان الانسان عايش في جماعات فهو لابد ان ينتهي الى علاقة ما بالسلطة العليا، اللي موجود، وخصوصا لما يتم ادماج السكان في بنية الدوله نفسها، وبالتالي بيبتدي يحصل صراع اجتماعي حوالين توجهات الدوله. فده جاي من هنا المفاهيم والافكار العامة أو اللغة. لغة مهمة جدا على فكرة، المهمة اللغة بتلعب دور تأسيسي في المجتمع. ما الأديان دي إيه؟ يعني إيه يعني مثلا قبيلة معينة تعتقد إن هي جاية من طوطم معين، أو إن هي بتعبد أسلافها، إن أسلافها دول بيرعوها وموجودين لأنه ما بيحلموا بيهم وهم نايمين، لأنه المجتمع هو كائن له طابع ميتافيزيقي. لأنه يعني إيه مجتمع؟ يعني مش تجمع صدفي، مش زي لما نتقابل على محطة الأوتوبيس بالصدفة عشان كلنا هنركب الأوتوبيس الفلاني ومنعرفش بعض وكل واحد هيروح سكته. لا، التجمع المجتمع بيستمر قبل، موجود قبل في أجيال ماتت وفي أجيال هتتولد لسه مش عارفينها، وبنسمي ده على بعضه مجتمع. فالمجتمع له جانب مش منظور وبيتم التعبير عنه لغويا وأسطوريا أو دينيا. فبالمعنى ده احنا ما نقدرش نستبعد اللغه والمفاهيم في فكره المجتمع نفسه. لما تقول المجتمع والممارسات الاجتماعيه، يعني مجتمع؟ مجتمع ده لفظ ظهر في وقت معين، ما كانش في حد بيستخدمه قبل 3 قرون مثلا. يعني بشكل مهم، يعني انا عايز اقول لك ان فكره الاصلاح هي يعني مثلا في اللغه اللغات اسمها ريفورم، ريفورم إعادة تشكيل، يعني مغير الشكل. يعني مش هتغير ناس موجودة، بس انت هتغير البنية أو النظام اللي هما ماشيين عليه من زاوية معينة. طبعا مش كل حاجة بتغير مرة وقت واحد. ما نقدرش نقول ان غياب الديمقراطية يعني الكولونيالية بالضرورة. يعني الكولونيالية هي زي ما قال خالد كده، هي النظر لمجموعة الناس انها غير قابلة للتصور. لكن ده مش مرتبط بالضروره بوجود ديمقراطيه من عدم، ده بفرض ان الديمقراطيه يعني. والديمقراطيه ليها مطالب طبعا، ليها ظروف وصراعات بتحصل وعشان من اسفل وعشان وحاجات من هذا القبيل. يعني ف يعني ارجو ان انا اكون وضحت يعني، وشكرا على الاعتراضات اللي تم تقديمها ومن الأستاذ فادي، وأرجو أن أنا أكون أوضحت بما يكفي، وشكرا. شكرا دكتور شريف، وشكرا للجميع. وشكرا كمان لخالد على كتابه الجميل، أنا استمتعت بقرايته وقضيت معه وقت جميل وأثر فيها كثير من الأفكار. وأصلا إحنا كتير من الأفكار دي يعني كنا ناقشنا بعضها قبل كده يعني. شكرا جزيلا. معلش يا أستاذ محمد، لما أنت تختم أنا بس برضو أحب أشكرك على إدارة الندوة، وأشكر أستاذ جمال على طبعا البوطاقة دي والبوطاقة الباقة اللي هي، وطبعا شريف يعني على مجهوده وعلى محاضرته، وشكرا للحضور واللي شاركوا واللي ما شاركوش واللي قعدوا معنا هو دلوقتي تقريبا داخلين على 3 ساعات. فألف شكر، استمتعنا بيكم جدا. ولولا بس ان في ناس يعني عايزه تستاذن كنا اثقلنا عليكم اكتر من كده وخدنا من وقتكم اكتر من كده. في نهايه البث بنحب نذكر بالمحاضره الثالثه في موسم مارس 2023 التفكير، هتبقى بكره ان شاء الله، بعنوان السعي للعداله واعاده النظر في التاريخ لتاريخ مصر، الدكتور حسن حافظ. وحتدير اللقاء الزميلة نتاشا العبادي. وإحنا بنشكركم جميعا وتصبحوا على خير، واللي يحب يكمل السهرة معنا إن شاء الله بعد ختام التسجيل إحنا موجودين. لا سهرت إيه يا محمد، إحنا عندنا أسر يا محمد. بس قبل ما أوقف البث على يوتيوب وعلى كلاب هاوس، أنا سعيد جدا انه شريف يونس وخالد فهمي قاعدين جنب بعض، بالرغم ان هو يعني بعد الشرق والغرب يعني، لكن جنب بعض في الشاشه، وهذا امر لو تعلمون عظيم. والسعاده الاكبر في النقطه الاخيره بتاعه فادي عوض ومداخله فادي عوض، لان احنا بنتكلم هنا على المنهجيه. ولذلك انا بدعوكم ان احنا هنكمل بكره مع حسن ف في سؤال المنهجية برضو لعملية كيف نؤرخ لمصر. واللقاء الأكبر وأتمنى وده يعني بقوله على الملأ يعني الدكتور شريف يحضر, يبقى يوم الحد الدكتور خالد هيقدم كيف نكتب تاريخ مصر الاجتماعي, لأن في نقطة مهمة هنا من ناحية المنهجية. وممكن بس في نص ساعة الأخيرة لاحظت أن في جوانب خاصة بين بتخص منهجية كيف نؤرخ دي مهمة. النقطة الأخيرة هي اللي احنا بنعمله ده هو مع كتاب السعي للعدالة كنموذج أن نحتفي بالفكر نقديا, علشان خالد فهم ذاته كمان يرى في مرايا الآخرين, لأن هو ده قيمة الفكر إنه الرؤية النقدية والتناول ده هو على أساس كلنا بنشوف من زوايا مختلفة. فأنا بشكر محمد عوض على اللي أنا يعني استمتعت بإدارته للجلسة النهاردة وحكمته وحنكته يعني, وده بيأكد صالون تفكير والخطوة اللي بنحاول نعملها في صالون تفكير اللي هي إيه دعاية هي بقى اللي احنا بنعمله يعني اللي بيطالب بيه خالد فهم, إن الجسم علشان يقدر يتحرك لازم يكون في هيكل عظم. لو ما كانش في هيكل عظم من خلال المؤسسات بتتحول الحركة فيه إلى مجرد حركة قطيع. وأظن شريف يونس متفق مع هذه النقطة بإنه لابد الكيانات تتكون, لكن مش عايز أفتح بقى ندوة أخرى. فبشكر كل الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب, وهننهي البث هنا وهنوقف التسجيل على